لا مش معلم وصلني انك زعلان جدا، عرفت بس انت ما اتكلمتش. انا ما اقدرش اقرا اللي في دماغك، انا اقدر اقرا اللي بتقولوه بس. النون فيربال اكسبريشن نون فيربال. انتوا لازم تتفقوا على يعني انتوا تعملوا ايه، لازم تتفقوا. ما اقدرش انا بص انا يعني ايه لقيتكم كلكم ماشيين في اتجاه واحد، ما اقدرش اقول حاجه. صعبه الصبح، صعبه الصبح، صعبه. من الساعه 10 لغايه الساعه كام؟ 11:30. لا لاني عندي محاضرات انا بعد الصلاه، هي دي برضه اللي صعبه. صعبه ما انا ما اقدرش اعرف غير اللي ايه اللي بتتكلموا بيه، لكن كل واحد بيبقى في دماغه حاجه صعبه. فين اشرف؟ معاه تليفون. طب ما انا معايا تليفون. ماشي. هنا بقى بيتعرض لمشكله، خلينا نتكلم فيها. انت وماشي في المصنع، انت وماشي في الشركة، جالك واحد قال لك في ضرر بيحصل في حاجة معينة كانت خارج الانجيجمنت بتاعك، خارج الانجيجمنت بتاعك، ترد عليه تقول له ايه؟ ترد عليه تقول له ايه؟ قال لك انا موظف في الشركة. تقول له احكي. وبعد ما تقول له احكي، ما هو جاي يحكي لك. هي بره الانجيجمنت بتاعك. اعمل سبيشال ميشن عليها، ابلغ السوبرفايزر. طب اعمل ايه تاني؟ اكتب نوتس بيها. تمام. يعني انتوا اجاباتكم في حدود الطبيعي، في حدود الطبيعي. بس سبيشال ميشن يعاب عليها ايه؟ ان البرنامج السنوي بيتعمل بيزد على ريسك بيزد، وتحط البرنامج السنوي. صحيح البرنامج السنوي فيه مرونه انك تضيف له، بس كده انت بتتيح للموظف، مش للموظف بس، لاي حد يتضر يجي ياخدك على جنب كده ويقول لك بص بص في كذا كذا كذا كذا. انت كده كسرت، مش في حاجه اسمها الكوميونيكيشن سيستم اللي داخل المنظمه. المفروض لما هو شاف ضرر يبلغ مين اساسا؟ يبلغ وحدة المراجعة الداخلية ولا يبلغ رئاساته واحدة بواحدة؟ فانت كده بتساعد على حاجة غلط. الناس كلها، لا انا بتكلم على حالة فرد جالك او اتنين، هتتكرر اصلي معاك كتير. لو انت اديت الودن كله، ممكن كل واحد يعمل باي باسنج. عارفين باي باسنج يعني ايه؟ يخترق الفورمال كوميونيكيشن سيستم بتاع المنظمه نفسه، بدل ما كل واحد متضرر من رئيسه يسلك الطريق بتاع بقى ايه الشكوى القانونية، رئيسي طب لا رئيس رئيسي طب لا رئيس رئيس رئيسي وهكذا. لا سي جادجمنت في حاجة تخص الاساينمنت اساسا، لكن هو الموضوع انا مش هطنشه ده صحيح، بس ما شجعش عليه برضو، ما شجعش عليه. لا انا بتكلم انها خارج الاسكوب واضحة، بتكلم انها خارج الاسكوب واضحة. تعال ناخد الكيسة ونشوف بتمشي ازاي. During a field work اثناء ما تبقى في assignment بقى في engagement to test controls over access to restricted work area. عارفين يعني ايه الانجيجمنت ده وايه الهدف منه؟ ايه الانجيجمنت ده وايه الهدف منه؟ في بعض المناطق في الشركات restricted، يعني محظور الدخول الا لفئه معينه من البشر، محظور الدخول الا لفئه معينه من البشر. فانت رايح تدور على الكنترولز اللي بتمنع حظر الدخول ده عشان تشوف هل حظر الدخول فعلا الكنترولز بتاعته سليمه ولا ليك تعليقات عليها. تمام، ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر اوبريشنال اوديت ولا كومبلاينس اوديت ولا فاينانشال اوديت؟ ده كومبلاينس، ده كومبلاينس. كومبلاينس الكنترولز، اني انا عايز اشوف الكنترولز اللي محطوطه حوالين الحظر في المنطقه دي هل في فعلا عمل ليها، هل هي فعاله او لا. وبعدين طبعا الدور الثاني انا هنبه بالكنترولز في حاله ايه القصور بتاعها. ما اقدرش اسميها فاينانشال وما اقدرش اسميها برضو اوبريشنال، لان الاوبريشنال بتدور هنا في افشنسي وفي افكتفنس، لكن انا هنا داخل مينلي اعمل تقييم للكنترولز الموجوده حوالين هذه الريستريكتد اريا، وهل الكنترولز دي مفعله او غير مفعله. ريستريكتد اريا في الشركه كتير، في ريستريكتد اريا بخصوص مثلا معلومات هامه جدا جدا جدا يبقى على وحده حاسب الكتروني، ممكن تبقى ريستريكتد اريا مثلا لانها منطقه مشعه، وتفر بقى من ريستريكتد اريا باي سبب من الاسباب. ما علينا، مش هو ده الموضوع كله، مش هو ده الموضوع. جولك اتنين موظفين، يعني هو حدد لك الانجيجمنت اللي انت فيه، انت بتشوف الكنترولز حوالين الريستريكتر. جولك اتنين موظفين نائر ونقير ابروتشد ذا انترنال اوديتور، يعني قربوا منه وابتدوا يكلموه. اند ستيتد ذات زي اكسبيرينس هيدك، يعني بيجي لهم صداع، بيجي لهم صداع، بيقولوا احنا بنشعر بصداع جامد قوي. تمام. اند اذر سيمبتومز، والاعراض الاخرى، اعراض اخرى غير الصداع. طب ايه الصداع وايه تاني؟ قيء، ما اعرفش ايه، وات ايفر بقى من اعراض اخرى، يعني اذر سيمبتومز يعني اعراض اخرى. طب ايه دي؟ از ريزلت اوف سام اوف كيميكالز يوزد ان سيرتن بروسيسز، كنتيجه لان في كيميائيات معينه، كيمياء بتستخدم في بعض ايه العناصر، يعني شركه انتاجيه، فهنا بتستخدم كيمياء معينه، كيمياء واضح ان هي بتسبب الاعراض دي. تبقى الكيمياء دي كيمياء سليمة ولا غير سليمة؟ بس الاساينمنت بتاعك رايح فين؟ رايح انك تدور على مدى استخدام الكيمياء في هذه العملية الانتاجية، يبقى هو بيكلمك في موضوع مش المين بيربس للانجيجمنت بتاعك. ماشي. Used in certain process the internal auditor should، ما يجب ان يفعله. نمرة واحد، take detailed statements from each of the employees، يعني اقعد معاهم واخد تفاسير detailed تفصيلية بقى، and pursue the allegation، واخد الموضوع دوت علشان اعمل بيه ادعاء، يعني كأني بالظبط انها تبقى allegation او دعوة او ادعاء، هذا الادعاء امشي بقى فيه لغاية اخره، اشوفه رايح لغاية فين. كده هو وداني ايه الاتنين employees لو انا مشيت بالاجراء ده، ودوني لايه؟ لassignment بخلاف الassignment الرئيسي بتاعي، مش كده برضو؟ حودوني. انصر ايه مش هيحصل؟ because potential legal issues، legal issues اللي هي بعض الايه المواضيع اللي فيها بقى قانوني، هل الكيمياء اللي بتستخدم ده موضوع قانوني ولا ما يتمشاش مع تعليمات وزاره حمايه البيئه او هيئه حمايه البيئه وهو الى اخره، والكلام ده كله potential legal issues exist whenever an employee complains about working conditions. وطبعا في هيئه في امريكا اسمها الاوشا، اوشا او اس اتش اي، يعني اوكيوبيشنال سيفتي اند هيلث ادمنستريشن، ودي بتطبق قانون في امريكا اللي هو قانون الحمايه بتاع بيئه العمل نفسها من الاعراض اللي بتظهر على الموظفين وخلافه، فبيضمن كلين وركينج انفايرمنت او ان اطار البيئه يبقى نظيف. وبتيجي موظفين من الاوشا بيبصوا على بيئه العمل والاخر، ومعاهم سيرش وارنت احيانا اللي هو ما يكفي لهم ان هم يبصوا في كل حاجه في المصانع بتاعتي. فالموضوع اللي بيتكلموا فيه ده موضوع قانوني unless the internal audit activity is specifically under the guidance of council. يبقى اذا ما كانش عندهم يعني guidance of council يعني مخول ليهم الرقابة في هذا الشأن، لان الموضوع ليه شق قانوني، فهل في ادارة للشؤون القانونية على هيكل التنظيمي؟ يبقى هي المعنية بهذا. طب ما فيش ادارة يبقى ممكن يبقى الشارتر بتاعي انا بيأمرني بان انا اراجع مثل هذه الحالات. The internal auditor should not pursue this information. يعني should not pursue يعني معناه ايه؟ ما يكملش بقية الالليجيشن، لان الالليجيشن او الادعاء ويمشي فيه لغاية اخره قد يترتب عليه ايه؟ اخلال بان انا ابتدي ادخل في عملية تقصي حقائق بشكل قانوني، اطلب كلام قانوني، وده مش ايه؟ مش تخصصي قوي. اضف الى ذلك النقطة اللي مش باينة ان انا المفروض ما اخدش detailed information برضو منه. ليه؟ لان ديتيلد انفورميشن معناها ان انا هبتدي ابني خطه للبحث والتقصي حوالين هذا، وهذا ليس المين اوبجكتيف بتاع الاساينمنت بتاعي. هبان في اللي بعديها كمان. تيل ذا امبلوي او للموظفين اللي بيشتكوا دول ذات ذا انترنال اوديت اكتيفيتي از نوت انترستد. دي معناها يعني احبطهم، وبرده ده مش هدف حلو، يعني العمليه ما تحبطوش برده. ليه؟ لان هو نما الى علمي معلومه، المعلومه دي انا هبلغ بيها زي ما انتوا قلتوا ايه؟ رئاساتي، وهبلغ بيها الاداره المعنيه ربما، لكن في نفس الوقت ما اقدرش احطها على هيكل الانجيجمنت بتاعي، لان المفروض الانيوال ورك سكادول خلاص اتحط. انريس ان الموضوع في ريسك اسسمنت عالي وما كانتش في اعتباري، ده موضوع لازم يتقيم عن طريق رئاساتي مش انا اللي اقيمه اساسا. يبقى برضو انصر بيه مش كوريت. Although the internal audit activity should not investigate، على الرغم انها ما تدخلش بقى بالتفاصيل، should not investigate such informal allegation، لانها informal لان هما جم بشكل informal بشكل ودي بيقولوا له والله احنا بنشرب صداع واعراض اخرى or complaints، الا ان disregarding الاهمال للemployee concern is not appropriate. يعني انا لا هاخد النقيض الاول ان انا اروح للتفاصيل بتاعت الحدث بكل ما تعني واغير المجرى بتاع الاوديت اوبجكتيف بتاعي، ولا اخد المجرى الثاني اللي هو الاهمال الكامل. يبقى العمليه لازم تكون وسطيه. في النمره دي بيقول لك ريفير ذا امبلويز تو اورجانيزيشن ليجال ديبارتمنت. هي اصل كلمه ليجال ديبارتمنت هي في خطوط للسلطه والمسؤوليه. انت المفروض لما موظف تتضرر من حاجه تعمل ايه؟ ترفع لرئيسك، ورئيسك يرفعها الرئيس، ورئيسك يرفعها الرئيس رئيس، وهكذا، وبعدين تتحول لشؤون قانونية عن طريق رئاسات. مش كل واحد بيحس بمشكلة يعمل انتر كروسنج على هيكل التنظيمي ويروح على طول للشؤون القانونية. إذا أنا ما أقدرش أحول من تلقاء نفسي الموضوع للشؤون القانونية، لأنه في هيكل السلطات والمسؤوليات أنا الواجب عليا في المنظمة كإنترنال أوديتور إن أنا أحافظ عليه، مش إن أنا أكسره، لأني بالشكل دوت لو أنا حولت يبقى كده أنا عملت إيه للموظفين؟ تدخلت في النص بصفتي إن أنا قمت مكان الموظف بما يجب ان هو يقوم بيه، يبقى معنى كده انا كسرت الهيكل الرسمي للسلطات والمسؤوليات. انصر دي برضه مش كوريه. Because the employee may eventually ربما في النهايه خالص بعد ان هو ما يمشي في الهيكل التنظيمي واجراءاته بي انترفيود عن طريق الشؤون القانونيه by the legal department. But at this stage في هذه المرحله اللي هي مرحله شعوره بالهيدك وخلافه they should be encouraged، يعني انا اقول لهم should be encouraged عن طريقي كانترنال اوديت to use the program in place. يقصد بالبروجرام in place يعني بالهيكل الرسمي للكوميونيكيشن اللي داخل المنظمه. اقول له شوف هيكلك التنظيمي بيقول المفروض تحل الشكوى بتاعتك لمين، واسلك الشكوى بشكل ايه؟ فورمال. يبقى دي نصيحه انا اديها له. Should be encouraged to use the program in place to address employee concern، بحيث ان هو يشخص الحاله بتاعتهم ويشوفها هل هي سليمه او ان هم بيشتكوا بشكوى ما هياش لائقه. اذا رقم واحد انا مش هتصرف في الموضوع بتفاصيله ولا احله للشؤون القانونيه ولا كمان ادي الاهمال من الناحيه الثانيه، ولكن انصح دي فيها حته النصيحه، شوف الهيكل التنظيمي بيقول ايه واتبع الاجراءات في هذا الشان. بعدها هنا مرسي بيقول لك advise the employees that such information is better communicated through مين بقى؟ من خلال مين؟ المانجمنت تشانلز. يعني معناها اقول لهم مش ليك هيكل تنظيمي، مش ليك سلطات ومسؤوليات وصلاحيات، مش لو حصل ضرر المفروض انك تمشي في الفورمال اورجانيزيشنال ستراكشر بتاعك، يبقى شوف دي تمشي ازاي. يبقى دي اول نصيحه اديها له. انفورم ايه؟ انجيجمنت مانجمنت اللي هو السوبرفايزر بتاعي. اقول والله تبين لي واقعه بالشكل ده، انت حر بقى انك انت تعرفها وتعرف انها منطقه خطيره، بحيث انها ممكن تبقى بوتنشيال لاساينمنت لما الريسك اللي فيها يبقى ايه عالي، لان اساس وضع الانجيجمنت هي ريسك ايه بيس. وطالما الموضوع دوت جه في وجع دماغ، ممكن وحده الانترنال اوديت تدرسه على اعتبار ان هو يكون محل فيوتشر انجيجمنت. مش كده برضو؟ تعالوا نقرا التعليق. Most organizations ليها بروجرام تو ريسيف اند ادريس الامبلوي كونسيرن. يوصل بالبروجرام دوت الهيكل التنظيمي بتاعنا، كل موظف متضرر من شيء هيكله التنظيمي بمجموعه الاجراءات من خلال الفورمال كوميونيكيشن سيستم بيقول هيعمل ايه فيها. تمام. امبلويز هو اكسيدنتلي، اكسيدنتلي يعني بمحض صدفه، قبله هذا الاوديتور اثناء ما هو بيعمل حاجه ثانيه، ميت ويز انترنال اوديتور ماي سي ان اوبورتيونيتي تو باي باس. كلمه باي باس يعني يتخطى الهيكل الرسمي، يعني يعزل الهيكل الرسمي ويمسك في ايه؟ في كلابيب الاوديتور، يقول لك والله انا هتلكك واروح للاوديتور على طول. زي نورمال او زي فورمال بروسيس، المفروض نورمال اللي هي فورمال بروسيس، العمليه الرسميه بتاعته او العمليه الطبيعيه ان هو اشتكى يبقى يشتكي الرئيس بتاعه. Until the process has had a chance to work، اللي هو العملية التنظيمية يعني، لغاية ما يبتدي بقى يرفع الأمر لرئاساته، يعني يمشي في الليجال كوميونيكيشن سيستم. Internal auditors should encourage its use، لأنه أساسا أنت موجود في الهيكل التنظيمي كإنترنال أوديتور عشان تساعد على بقاء الإجراءات الرسمية ولا تكسر الإجراءات الرسمية، فأنت قدوة أولا. تمام. Moreover، أضف إلى أنك أنت بتشجع على استخدام القنوات الرسمية. Engagement management should be aware، يعني يجب الرئيس بتاعك يكون عارف بقى of such a contact. طب ليه؟ لانه ممكن ده يساعده في التخطيط بعد كده علشان الريسك بيس دي ايه بلانز اللي هتتحط في المنطقه دي ان في حاجه خطر هنا between internal auditors and other employees. يبقى السؤال، اذا قابلك حد بيحاول يتصيد معاك ويعدي الهيكل الرسمي، النصيحه لو انه يشوف الهيكل الرسمي بيقول ايه، قول له ايه، خد الكلام بس it must be considered، لكن ما تروحش معاه كتير. ومع هذا برضو ما تهملش ايه اعتبارات انك انت تسمعه. خاصة برضو يختار السوبرفايزر بتاعي لازم. لا انا اختار السوبرفايزر بتاعي انا، يعني انا سمعت كصغير لازم اختار رئاساتي، ان دي حتة برة الانجيشمنت بتاعي وفيها فروض، اعمل ايه يا ريس؟ هو اللي هيقول بعد كده، هيبتدي يشخص العملية ويشوف الريسك بيزد بلانز اتحطت ازاي والمنطقة دي خدت اعتبارات كتير، ويرجع للتقييم بتاعه او ان هو يحطها في البلان الجاية واتفر بقى هيسلك ازاي. بس انا ما اقدرش حتى لو فيها فروض ادخل مباشرة، لازم يبقى رفع الامر لرئاساتي ده رقم واحد. نمرة اتنين في الحالة دي انا مش هنصحه بقى ان هو يدخل في الايه في ابلاغ الرئيس بتاعه، لان قاعدة في الفروض بالذات او قاعدة في اي اعتراض، اذا كان رئيسك انفولفد لازم تعدي رئيسك، رئيسك انفولفد لازم تعدي رئيسك. يبقى انت بتمشي في القواعد بتاعه المخاطر على طول بنظام التعديه، طالما ده انفولفد او في شك ان هو يبقى انفولفد. ده حتى في البروفيشنال كونداكت بتاع البورد بيقول لك الكلام ده، انت تشتكي بس لو رئيسك انفولفد باي باس، عدي للايه للرئيس بتاع رئيسك وهكذا. يبقى دي قاعده عامه. يبقى سلوك القواعد العامه دي مهمه مع اختار رئاساتي، دي حته مهمه جدا. طيب ده طبعا هنا العمليه دي ما تمتش في البريليمينري، العمليه دي خلي بالك انها تمت خلال فيلد ايه وورك. طب انت يا واد يا فليب انت حاططها ليه في البريليمينري ومش في الموقف نفسه؟ ممكن يحصل وانت في البريليمينري، يعني انت واثناء في بريليمينري ريفيو لاي اساينمنت، مش ممكن واحد يواجهك ويكلمك في موضوع تاني خالص خارجه؟ يبقى نفس القواعد اللي تسري وانت بتتصادف بمشكله سواء انت في التيل دورك او في البريليمينري سيرفي، هيكون ردك فيها مثل هذا الرد. مين اللي قرر انه ارجنت؟ رئيس بتاعي مش انا. خلاص الرئيس بتاعي بعد ما يدرس هيحطها انت بتقول ايه بقى؟ قلت مصطلح من شويه مهم جدا اسمه ايه؟ سبيشال ميشن، اللي هو سبيشال تاسك. هننزل بيه، لان في فليكسابيليتي في الانيوال ورك سكادول كده، ولازم اكون مساعد بيها. مين اللي هيقول الكلام ده كله؟ مش انا، سوبرفايزر ورئيس وبقى مدير المراجعه وهكذا، لغايه ما تختار بقى. يعني لو كان موديل انت السوبرفايزر طيب يبقى انت يعني انت قايم بقى الموضوع. زي ما خدنا الانترفيو التشيك ليست، التشيك ليست اتكلمنا احنا على التشيك ليست قبل كده، ما اتكلمناش اتكلمنا عليها كتير. انا فاكر لما بنعمل اسسمنت للريسك بنحاول نعمل ايه يا جماعه؟ اسس ريسك، بحاول اشوف المناطق الكنترول. بسال بقى السؤال الاولاني، هل الكنترول يغطي المنطقه الفلانيه؟ طب ايه الكنترولز المتبعه في كذا وهكذا. بنعمل التشيك ليست بالحته دي اللي هي بمجموعه من الحاجات، لو متغطيه لو متغطيه تبقى المنطقه دي امينه، لو مش متغطيه تبقى المنطقه دي مش امينه. فهنا بيسالك سؤال فني قوي، التشيك ليست بتدي لك احيانا ايه؟ بتدي لك احيانا شعور بالكمال، بس انت بتصمم التشيك ليست بناء على ايه؟ لما بتيجي بتصمم التشيك ليست الكنترول معين بناء على اللي انت تعرفه وتتوقعه، ولا بناء على الحاجه اللي ممكن ما تكونش انت عرفتها ولا توقعتها؟ يعني مجموعه الحاجات اللي انت عايز الكنترولز تغطيها، مجموعه الحاجات اللي واقفه من وجهه نظرك، مجموعه الحاجات اللي بخبرتك بتتوقع انها تتغطى. طب ما هو الفروض كل يوم بيحصلوا ايه يا ولاد؟ بيتطور. اذا هل بالضروره ان التشيك ليست يبقى سباق في ان هو ياخد في الاعتبار عين اللي بيعمل فروض؟ يبقى اذا التشيك ليست في ايه؟ في نوع من عدم الكمال، بيديلك احساس خاطئ بالكمال لو المناطق دي كلها متغطيه بقى الكنترولز قويه في الحته دي، مش لازم. كمان الكنترولز اللي موجوده في التشيك ليست لو هي مينتيند، عيب التشيك ليست برضه ان هو مش ويتد افريج، يعني هل متغطي هل متغطي هل متغطي هل متغطي، بيعتبر كل سطر في التغطيه انه بيدي امان. طب حلو قوي، طب ما في بعض الامور تغطيتها بيعتبر اهم من بعض الامور الثانيه، ما الكنترولز كلها مش زي بعض، المفروض ان في كنترولز في مناطق اخطر تبقى الكوست بنفيت بتاعتها مبرره قوي انها تتحط، وفي كنترولز ثانيه المفروض ما فيش مبرر انها تتحط او مبرر اقل. الله، يبقى معنى كده برضه انت بتاخد من التشيك ليست حته ثانيه، احساس خاطئ بانه لو كل الكنترولز متغطيه يبقى كله كويس، لو في كنترول ضعيف الى حد ما انت بتديله نفس الدرجه بتاع الكنترول قوي، وده غلط طبعا ان الويتنج ما يبقاش ايه موحد فيها. نسال السؤال في عيوب التشيك ليست ومزايا التشيك ليست. بيقول لك يوز تو اسيس، بتستخدم عشان اعمل اسيسمنت للريسك، و هاف بين كريتيسايزد، انتقدت، انتقدت يعني عليها انتقادات كتير كوسيله ليه الاسسمنت للكنترول ريسك، عليها انتقادات فور اول اوف ذا فولوينج ريزونز فيما عدا، يعني كله انتقادات فيما عدا حاجه واحده ما تعتبرش انتقاد واحد، ان التشيك ليست بروفايدنج ا فولس سينس، فولس سينس يعني احساس خاطئ، بيدي لك احساس غلط على غلط. لمين؟ للاوديتور، للي بيعمل ريسك اسسمنت. بيه بقى اوف سكيورتي، يعني ايه؟ يعني لو انت حسيت من خلال ملء بيانات التشيك ليست ان ده موجود وده موجود وده موجود وده موجود، بتحس بالايه؟ ان الحته دي كنترولز فيها امان، وبالتالي بتقول لا الريسك اسسمنت في المنطقه دي ما هوش هاي ريسك اسسمنت، صح ولا غلط؟ بس ده ممكن يكون احساس خاطئ. ليه؟ لان هو بيتكلم على الكنترولز دي من وجهه نظرك انت عارفها او عندك خبره بيها، لكن في كنترولز ثانيه قد تكون غايبه عن خبرتك خالص، لكن كان المفروض انها تبقى موجوده في الاريا اللي انت بتقيم وبتعمل عليها ريسك اسسمنت وانت ما تعرفهاش. فاحيانا بيدي كماليه الملء للتشيك ليست بيدي احساس خاطئ بالامان. Providing a false sense of security that all relevant factors are addressed، لان كل الريليفانت فاكتورز يعني كل الكنترولز اللي انا كنت بفكر فيها انها تكون في المنطقه دي are addressed، يعني اهتمت بيها الاداره وحطيتها. طب الاداره ممكن تهتم بالكنترولز بس الكنترول المفروض يتطور بحسب تطور الايه؟ الفروض اللي ممكن يحصل عليه، صح ولا؟ ده كل فروض النهارده في مدارس موجوده، زي ما قال لك حرب 73 انه بيدرس كيفيه الحرب بتاع 73 في الاكاديميه العسكريه العالميه، نفس الفكره هم بياخدوا كل حاله فروض على حده ويقعدوا يذاكروها ويشوفوا ازاي يطوروا بيها كنترولز اضافيه. اذا كل حاله كنترول اضافيه بتستدعي وجود تغطيه اكتر على التشيك ليست، وده معناها انه الكمال لوحده مفيش حاجه اسمها الاداره ادرست كل حاجه وبالتالي مستحيل ان فروض يقع في المنطقه دي، لان الكنترول برضه مدى كماليته نسبي لانه بيدي ريزنبل اشورنس، مفيش كنترول في الدنيا وجوده يدي ايه؟ ابسوليوت اشورنس. يبقى انسر ايه؟ كوريكت، لانه بيدي احساس خاطئ، يبقى دي جمله بسببها في كريتيسيزم او انتقاد على التشيك ليست. Because a checklist may omit، بيشيل، مش عمدا طبعا، مش عمدا، لا، ده هو بيتشال منها استفسارات بتسالها الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي بتعمل ريسك اسسمنت نتيجه عدم وجود التوقع بوجود هذا الخطا. ماي اومت فاكتورز ذا امبورتانس اوف ويتش، يعني اهميتها، كود نوت بي فورسين، يعني ما يتوقعهاش الاوديتور، اهميتها ما يتوقعهاش، وبالتالي هو ما بيسالش عنها. ذس it could provide a false sense، احساس خاطئ of security، ان ال all relevant factors، ان المانجمنت اهتمت بيها وحطت لها controls while in fact it is not. يبقى اول عيب للتشيك ليست احساس انه لو المانجمنت منفذه المجموعه دي من الكنترولز هتبقى كلها تمام، ده بيدي لك هذا الاحساس وبتقيم عليه الريسك اسسمنت عند low level، but in fact في امور كتيره ممكن انت ما تعرفهاش تحدث او ثغرات تحدث بسببها اخطاء كبيرة جدا تتمثل في فروض او خلافه، ومع هذا لم تؤخذ في الاعتبار. نمرة inappropriately بشكل غير ملائم implying تنطوي ان كل كنترول مساوي للتاني، هل فعلا الكلام ده صحيح ان equal weight to each item in the checklist؟ هل ده بالضرورة انه وطبعا التشيك ليست اي معنى هذا، هل غطيت هل غطيت هل غطيت هل غطيت يس يس يس، طب كويس، لا مش كل كنترول مساوي للتاني، في كنترولز تخطيطها اهم من كنترولز اخرى، في كنترولز اقوى في مناطق معينه، في كنترولز اضعف في مناطق اخرى. اذا معنى كده ببساطه انه هي بشكل امبلايد لو اجاب عليها كلها بيس يس يس يس انك انت اديت ايكوال ويت ليها which is not good، وده واحد برضو من العيوب بتاعها. انسر بي انكوريكت because each item will not be of equal importance، وبالتالي يستدعي ايه تقييم على كل item بالكنترول بتاعه مش بطريقة ايه الايكوال، وده حيث موجود في التشيك ليست ان كل الايه الايتمز بيبص لها انها موجودة او غير موجودة. نمرة دي being incapable يعني غير قادرة على، كونها غير قادرة of translating the experience or sound reasoning intended to capture by each item on the checklist. وده بص دي قاعدة عامة، مهما طورت من ادوات، مهما طورت كواتشنير ولا واتيفر، التقييم يظل عند صاحبه وهو المقيم. مفيش طول في الدنيا بتقيم، لا تقول لي كواتشنير هيقيم، ولا تقول لي checklist هتقيم، ولا تقول لي فلوت شارت، هي بتساعدك على انها بتدي لك معلومة من خلالها تقيم، فبيقول لك بتنتقد لكونها غير قادرة على ان تقوم بالتقييم السليم. الله، مش هي اللي بتقيم، وده الطبيعي جدا ان اللي بيقيم هو مين؟ هو الاوديتور نفسه، هو اللي بيعد التشيك ليست نفسه، وبالتالي بتنتقد، انا بترجم لك الكلام، بتنتقد لكونها being عدم قدرتها of translating ان تترجم الاكسبيرينس or sound reasoning اللي هو المنطق السليم intended to be captured الذي ينوي الاوديتور ان هو يلقطه، يعني يتعرف عليه، يعني يفهمه، captured by each item in the checklist. لا طبعا، لان القاعدة العامة ده انتقاد مش على التشيك ليست لوحده، ده انتقاد على كل الوسائل، ان القاعدة العامة في التقييم ترجع لحكمة ولخبرة المقيم وليست اداة التقييم. اداة التقييم هي عامل مساعد، وبالتالي شأنها شأن اي اداة تقييم تلاقي هذا الانتقاد انه هي لا تترجم، ولكن الذي يترجم هو الانترنال اوديتور بخبرته. انصر ليه برضو انكوريك because a checklist does not substitute، لا تحل محل ولا اي اداة على فكرة، مش checklist بس، for a sound professional judgment، لانه دوت مهم جدا ومحتاجينه علشان نفهم عملية الايه الريسك ونعمل تقييم للريسك اسسمنت، وبالتالي هي لا تقوم بهذا ولن تقوم بهذا. فده احد صور انتقادات، صورة من صور انتقادات. لكن التشيك ليست الميزة اللي فيها انها بتعمل standardization مش عكس الكلام، فبتقول لك decreasing the uniformity، لا اليونيفورميتي في عملية جمع البيانات لأغراض التقييم هنا بتزيد مش بتقل. يعني ايه؟ انا هودي لكل ادارة تشيك ليست بالكنترولز اللي فيها، فبالتالي هاخد التشيك ليست ديت وابتدي ابص للدنيا، اذا بتتم هنا العملية بشكل يونيفورم ولا نون يونيفورم، يبقى استخدام التشيك ليست على مستوى كل الادارات في عملية جمع البيانات لأغراض تقييم الكنترولز الموجودة وعمل ريسك اسسمنت، عملية بتعمل يونيفورمينج مش عكس الكلام. فبيقول لك انها بتعمل decreasing في اليونيفورميتي، لا التشيك ليست بتعمل increasing في اليونيفورميتي، عكسها of data acquisition للحصول على البيانات اللي هي انت بتستخدمها في عملية التقييم. انسر سي اللي هي الوحيدة اللي مش انتقاد، وبالتالي دي ميزة للتشيك ليست مش نقطة ضعف فيه. التشيك ليست انكريز يونيفورميتي اوف ديتا اكويزيشن زي انشور تؤكد ذات ستاندرد ابروتش بيتبع على كل ادارات محل التقييم to assessing risk is taken and minimizes the possibility of omitting the consideration of factors that can be anticipated. اي factors that can be anticipated يعني بتشمل اسئله على كل الفاكتورز اللي انا اتوقعها. ما هو ده ايه يعني؟ معناها بتخلو من الاسئله على الفاكتورز التي لا اتوقعها، وبالتالي لا الانتقاد الاولاني هنا بتدي لك احساس خاطئ بالامان. ليه؟ لان انت بتحط كل الفاكتورز اللي انت تتوقعها فيها، وبالتالي تعمل لك يونيفورميتي، ولكن ده برضو ما يعتبرش ميزه جانب كل هذه العيوب. يعني المفروض وانت بتعمل ريسك اسسمنت لا تلجا الى التشيك ليست منفرده، ولكن معها اذر تولز. كولكتيفلي بقى التشيك ليست مع الاذر تولز لا يغنيها على البروفيشنال ساوند جادجمنت اللي هو تقييمك انت للموضوع بقى، لان ده المفروض رقم ايه؟ رقم مليون في الايه؟ يعني رقم واحد في مليون اهميه تاتي بعديه، ان مش العمليه ديتا اكويزيشن ولكن العمليه كمان ايه؟ بروفيشنال ساوند جادجمنت. اه طبعا. لا في ده اكويزيشن طبعا، امال انا بعملها بناء على ايه؟ ده انا بنزل ادارات وبجمع بيانات من البيرمننت فايل، وبجمع ادارات من الكوميونيكيشنز السابقه، وبجمع ادارات بالانتر بالهيكل التنظيمي بالكامل والوقائع اللي حصلت خلال السنه. لا طبعا لازم. يبقى وانت بتعدي الانيوال ورك سكادول بتاعك وبتعمل على اساسه ريسك اسسمنت عشان تصنف الادارات، انت ممكن تبعت تشيك ليست لكل الادارات، وممكن تنزل كمان زيارة ميدانية لكل الإدارات، بالإضافة لاطلاعك على التقارير السابقة، بالإضافة لاطلاعك على سبيل المثال أو مش اطلاعك كمان، إنك تبص على الهيكل التنظيمي ومدى الصلاحيات، الوقائع اللي حصلت في الإدارة السنة اللي فاتت كلها، تروح الشؤون القانونية، تشوف المنازعات القائمة في الإدارة، طبيعة عمل كل إدارة، كل أنت وبتعد الأنيوال أوديت بلان لابد من معلومات كافية، لأن أنت في الآخر هتصنف على أساس ريسك بيست. طب ازاي ان انا اقدر اصنف على اساس ريسك بيست ان اللي هينزل في الاساينمنت بتاع السنه الجايه اداره واداره واداره بدون معلومات؟ فاذا التشيك ليست بيستخدم ومش لوحده، كل التولز. طب ممكن تبعت كويشنيرز، ممكن تبعت على سبيل المثال او تعمل انت فلوت شارت موقعيا او تطلب الفلوت شارت بتاعتهم المعمول بيها، وممكن تعمل زيارات ميدانيه ليهم وهكذا. اذا لابد من المعلومات كامله، ولا ما تقدرش تعمل ريسك اسسمنت الا بناء على معلومات. دي قواعد. سؤال تاني. هنا بقى هنبتدي هنتكلم شوية في مزايا الفلو تشارت. كان عايز انا بس ايه اجلتها ليه؟ انا كنت اجيب لكم اول فلو تشارت واحط عليها السايكل، فقلت طيب هجيب البرتشيس ولا هجيب الفلو تشارت بتاعت السيلينج ولا هجيب بتاعت البيرول ولا بتاعت البرداك، يعني الستة قدامي. فقلت طب انا عايز اشرح لكم واحدة فيها عشان تفهم معاني الاسئلة دي. لقيت نفسي هدخل في حته تانية بقى اللي هي الكنترولز، وابتدي اطبق على الكنترولز، فما حبيتش اطبقها في المرحله دي. بس كلنا شاف فلو تشارت مش كده برضو؟ حد ما شافش فلو تشارت في حياته؟ لا. الساينز بتاعتها على فكره هيجي لك سؤال في الامتحان لازم، بس ما تخافش، هو سؤال واحد في السيمبلز تقصد، هجيبها لك دي ما تخافش منها، دي هحفظها لك صح، لان هي سيمبلز تتحفظ زيها زي الف ب، يعني انت ممكن ترسمها على المتغمض بعد كده. طيب يبقى الفلو تشارت دي يا جماعه مجموعه عيله، العيله دي يا اما انا كاوديتور بعملها بايدي، بعملها بايدي احيانا بعد ما افهم النظام اقول له احكي لي النظام، او ان هي موجوده في النظام اساسا بيطلعوني عليها. وطبعا المفروض فلو تشارت موجوده في كل اداره بالتدفق بتاعها. في بقى ديتا فلو تشارت، بروجرام فلو تشارت، سيستم فلو تشارت، اذا هي مجموعه كبيره جدا من الفلو تشارت. يا اما فيرتيكال فلو تشارت على مستوى تدفق مستندات داخل اداره واحده، يا اما هورزونتال فلو تشارت او سيستم فلو تشارت، وده بيتكلم على العمليه الاجرائيه في تناوب مستند من ساعه نشاته في اداره معينه وهو رايح لكل الادارات الباقيه، بيروح لغايه فين؟ من نقطه بدايته في النظام فين؟ لغايه نقطه نهايته في النظام فين؟ في الحفظ او التخزين او خارجي. يبقى معنى كده ببساطه ان انت عندك من حيث مدخل الفلو تشارت يا فيرتيكال يا هورزونتال. الفيرتيكال بتتكلم على تدفق اجرائي داخل اداره واحده، اما الهورزونتال بتتكلم على تدفق داخل نظام كامل، يعني مجموعه من الايه؟ الادارات. عندك كمان ديتا فلو تشارت بتتكلم على تدفق بيانات، عندك فيزيكال فلو تشارت احيانا اللي بتتكلم على الوسائل الماديه المستخدمه، الاله دي بترمي الاله دي، الاله دي بترمي الاله دي، الاله دي بيفحصها كمبيوتر قبل ما ترمي مخرجاتها الاله دي. واحيانا عندك بروجرام فلو تشارت، ودي الخطوات لبرنامج معين المفروض يعملها علشان يعمل بروسيسنج، يحول انبوت الى ايه؟ الى اوتبوت. يبقى الفلو تشارت ممكن عيله كبيره جدا. بشكل عام الفلو تشارت وسيله لايه يا جماعه؟ وسيله لفهم نظام الرقابه الداخليه، وتقدر كل ما انت تكون مخضرم وعارف مجموعه من الكنترولز المفروض تبقى في المنطقه دي، انك انت تحط ايدك على الغلط وتقول من خلال بقى نظريتي الفلو تشارت الحته دي فيها غلط، الحته دي فيها ديفيشنسي لهذا الكنترول، وهكذا. الفلو تشارت اداه مساعده والموست افيشنت تول. الموست افيشنت يعني الاكثر ايه؟ رخصا. يبقى الكنترول ممكن يقيم، وممكن بعد كده اعمل اسسمنت للريسك على الكنترولز دي، بس بداية لازم اكون عندي فهم للنظام الرقابة الداخلية. اذا اول وسيلة للفهم لنظام الرقابة الداخلية واهمهم تعتبر هي الايه؟ فلو تشارت. ان انترنال اوديتور ديفلوبس، هنا كلمة ديفلوب بقى يعني بيعملها بنفسه، يبقى ممكن انا اطلبها من الادارة وممكن انا ارسمها بنفسي. develops a flowchart primarily، يعني الهدف رقم واحد من ورا ده ايه؟ primarily هنا بمعنى الهدف رقم واحد. تو نمرة ايه؟ detect errors and irregular. detect يعني اكتشف. لا، لما يكون في الفلوتشارت نقطة ضعف كنترول قد تستغل او قد لا تستغل. ليس كل deficiency في الكنترول بنلي في الفلوتشارت ان نحكم من وراء انه فيه ايه؟ ايرور. يبقى اذا الايرور ديتكشن مش يلزمها الاطلاع او ان انا ارسم فلوتشارت، ده يلزمها ان انا اعمل فيلد وورك ولا لا يا اولاد؟ يبقى دي عملية اكتشاف، يبقى يلزمها فيلد وورك. يبقى الديتكشن للايرور لازم تيست اوف كنترول، يبقى انا بتاكد بقى ان هذا النقص في كنترول ادى الى مصيبه سودا. لكن الفلو تشارت بيقول في سيجنيفيكانت ديفيشنسي في المنطقه دي، يبقى نمره واحد الكره. بيكوز فلو تشارت اونلي شو، فقط بتوري وير ايرورز اند ايريجولاريتيز. وايرورز اللي هي الاخطاء الان انتشنال، لكن الايريجولاريتيز يعني الانتشنال المقصوده. ايرورز اند ايريجولاريتيز مايت اوكر، مايت يعني ربما تحدث وربما لا تستغل هذه الثغره. يبقى الفلو تشارت بيوريني ان في هنا ثغره في الحته دي. نمره سي، ديترمن فانكشنال ريسبونسبيلتيز، يعني مسؤوليات الاداره 1 و2 و3 و4. مسؤوليات الاداره 1 و2 و3 و4 بيبينها كويشنير مش الفلو تشارت. الفلو تشارت بيتكلم على تدفق في شكل رسم، لكن مسؤوليات الاداره بتبان من خلال الكويشنير. هل قمت بواحد واثنين وثلاثه وباربعه من خلال مجموعه من الاسئله بيتضمنها الكويشنير؟ يبقى ده الاداه الاقوى في معرفه مدى التزام الاداره او ايه هي الصلاحيات بتاعه اداره معينه. انسر سي برضو، because questionnaires are used، تستخدم كوسيله لافهم ايه هي المهام بتاعه اداره معينه. لكن تاني احنا بنتكلم على تدفق، سواء بقى تدفق اجراءات، تدفق بيانات وهكذا. يبقى الفلو تشارت رسم اكتر. نمره دي، reduce the need for interviewing ODT personnel. يا سلام، مفيش وسيله تغني عن التانيه، ده بالعكس انا ممكن ارسم الفلو تشارت واقعد بيها مع الناس واقول لهم انا فهمت من الكلام او فهمت من مذاكره الكنترولز ان الكنترولز ماشيه بالشكل الفلاني، واعمل معاهم انترفيو، الاقي نفسي راسم في الفلو تشارت رسمه غلط، ان مش ده الاجراء اللي بيحصل او مش ده الصح. اذا مقابله الاودي تي عمليه مهمه جدا، سواء وانت بتعمل الفلو تشارت او سواء بعد ما تعمل الفلو تشارت عشان تحقق مدى سلامه هذه الاجراءات من خلال الاودي تي. اذا دي وسيله تتمم ولا تتعارض مع وجود الفلو تشارت. يبقى معنى كده الانترفيوينج وسيله مهمه جدا، وايضا بتصلح لك الاخطاء في الفلوت شارت if developed by you before الانترفيوينج. انصر دي incorrect because flow chart development usually requires asking questions of the ODT. امال انا هرسمها منين؟ طبعا هو بيفترض ان انا برسمها من واقع فهمي على سبيل المثال السابق للعمليه، او طبعا العمليه لا تغني باي شكل من الاشكال على الانترفيو، لا تغني. لا، المفروض الفلو تشارت بتاعها يوصف البروسيجرز المفروض بيه. طبعا طبعا، يبقى ده فيرتيكال فلو تشارت. ده فيرتيكال. وهو اصلي بص هما بياخد المنهجيتين، المنهجيه الاولى يوصف يكتبها ديسكريبتيف بيسموها، او تترسم. فالبروسيجرز بتبقى اقوى هنا انك تشوفها مرسومه، عشان غياب البروسيجر ده بيحط عينك على الكنترول ديفيشنسي بسرعه، يبقى عشان كده هي موست افيشنت، يعني بتبقى اقوى شويه. نمره بي، انالايز سيستم، يبقى ديفلوبس فلو شارت برايمرلي ان اوردر تو ايه بقى؟ انالايز، احلل السيستم and identify internal controls. identify يعني اقول الكنترولز دي موجوده ولا مش موجوده، طب ايه الغياب اللي موجود فيها، يبقى احدد المناطق بتاعت الكنترولز التي يجب ان تتواجد، وهل هي موجوده او غير موجوده. تعرف التعريف ده يتكرر في كل الاسئله اللي جايه. فلوت شارتنج اللي هي عمليه القيام برسم الفلوت شارت، فلوت شارتنج اللي هي عمليه القيام بالرسم، ديفلوبينج الفلوت شارت نفسها. is a tool هي وسيلة commonly used to learn what set of procedures لما تبقى procedural flowchart is supposed to be in effect. وطبعا المفروض لما انا بقول دي اجراءاتكم يقول لي يبقى المفروض ان دي يعمل بيها ولا مجرد انها تترسم. يبقى احنا دلوقتي بنطلع عليها لكن ما عنديش لسه دلوقتي، انا بشوف مدى الادكوسي فقط. الفلوت شارت بتوضح الادكوسي لكنها لم توضح الافكتفنس. عشان اتاكد الادكوسي يعني ايه، احط ايدي على الحته دي واقول لا الكنترول هنا ناقص، لا الكنترول هنا ناقص، لكن الافكتفنس بتاع الكنترول ما يبانش باعداد فلوت شارت. ده يستلزمه ايه؟ تيست اوف كنترول. وعشان اعمل تيست اوف كنترول يبقى الاول لازم اكون انا فاهم الكنترول وفاهم تدفقه. يبقى معنى كده ان هي وسيله للكنترول ادكوسي وليست وسيله للكنترول افكتيفنس. تمام. اند زير بروسيسنج اند ديسبوزيشن، كلمه ديسبوزيشن يعني ابتدى فين وخلص فين في النظام. الاجراء ده هيبتدي من مين اللي هينشئ الاجراء ده وهيتدفق ازاي، من اول ستارتنج لغايه ايه الاند بتاعه راحت لغايه فين. وسين ذا سيستم It is a basis for preliminary evaluation. يبقى هي مش ما بتمكنش من الايفاليويشن الكامل، ولكنها وسيله بتساعدك بعد كده في فهم الذي يكون هاما في عمليه التقييم. يبقى هي it's a basis، هي الاساس من وراء عمليه التقييم بعد كده. And is followed by test is followed by testing. يعني مش كفايه ان انا اطلع على الفلوت شارت عشان اوصل للفاليويشن للكنترولز بتاعتي، يبقى لازم اتاكد وبعد كده اعمل تيست اوف ايه، followed by testing of controls. تمام. To see if the prescribed procedures اللي هي البروسيجرز اللي محطوط على الفلوت شارت اللي قالت الاداره انها بتعمل بيها are in effect. ده بقى عشان اقيس الايه، مش الادكويسي المره دي، اقيس الافكتفنس لهذه الاجراءات. And are working as intended، يعني وهي بتشتغل كما كانت النية من وراء وضعها، يعني بتشتغل بالنفس النصية اللي اتحطت بيها. بنسألك بقى مجموعة أسئلة في الفلوت شارت تانية، خلاص انت فهمت العملية ماشية ازاي. An auditor frequently uses flow charts to determine whether there is نمرة واحد satisfactory performance of an operation. satisfactory performance بيتحدد بنظرة إلى الفلو شارت ولا بنظرة إلى الواقع. يبقى ده بيلزمه تيست اوف كنترول. يبقى عشان اعرف في ساتسفاكتوري بيرفورمانس اداء فعلي يبقى لازم ابص على الواقع مش ابص على الفلو شارت. تمام. يبقى انسر ايه انكوركت، بيكوز ذيس انفورميشن از نوت جيفن في فلو شارت، انك انت ده يلزمها اوبزرفيشن، ده يلزمها تيست اوف كنترول. نمره بي، sufficient but not excessive personnel assigned to an engagement. يعني اعرف عدد البرسونال اللي بيشتغلوا على engagement معينه، assignment معين، عمليه انتاجيه مثلا، انه عدد sufficient ما فيهوش ايه، ما فيهوش كثره ملهاش لازمه، not excessive يعني ما فيش بطاله مقنعه في عدد الافراد اللي بينجزوا مهمه معينه. دي عشان ابص لها على فلوت شارت ولا تبص على ارض الواقع. يبقى برضه نفس الفكره ان دوت لازم اشوفه بالاوبزرفيشن على ارض الواقع واقيم ايه هي التاسك دي، وهل العماله اللي فيها عماله ادكويت ليها ولا اكسسيف، يبقى ده يلزمني فيلد وورك، يبقى ده لازم اشتغل بيه. نمره سي، اوثوريتي تو ميت ذا بيرفورمانس كرايتيريا. الاوثوريتي ما بتبانش في الفلو شارت، الفلو شارت بيبين تدفق الاوثوريتي او لا، بتبان من خلال التيست اوف كنترول مين ليه ابروفال ومين ملهوش ابروفال. inefficiency and lack of controls. طبعا الفلو شارت بقدر احط ايدي اقول الحته دي فيها ايه لاك، او هنا في كنترولز زياده عن اللزوم. ليه العمليه مليانه كنترولز عندكم؟ العمليه inefficient لانها مليئه بكنترول. يبقى الفلوت شارت اذا كانت مليانه مكدسه بكنترولز توصف بانها انفشن، واذا كانت تفتقد كنترول توصف بانه في لاك اوف كنترول، والحالتين وحشين طبعا. يبقى اذا الفلوت شارت من خلال الاطلاع عليها او من خلال رسمها يمكن معرفه مناطق القصور او مناطق الاسراف في الكنترولز اللي مع بعض. الانسر دي از كوريكت. فلوت شارتس ار جرافيكال ريبريزنتيشنز، تمثيلات في شكل ايه؟ جراف. Graphical representations of the step by step progression. To progress يعني معناها ياخد خطوة بخطوة في ناحية التقدم، ناحية عملية معينة، ناحية finishing الإجراء معين وهكذا. Of transaction including documents, information preparation, authorization, flow, storage وهكذا. يعني بيمر من خلال عملية البريباريشن وانت طالع لغاية ما بنوصل فين، من اول الاعداد لغاية النهاية خالص بيحصل ازاي. يعني مثلا لما تتكلم على فلو شارت بتخص، على سبيل المثال تصورها معايا، فلو شارت بتخص البيرتشيس مثلا، بيحط لك البيرتشيسنج الريكويزيشننج ديبارتمنت ايه نمره واحد، يقول لك ادي الريكويزيشننج ديبارتمنت ماشي، بتعمل ده الاوثرايزيشن بيرتشيس ريكويزيشن، ويعمل لك عليه خمس نسخ، يقول لك واحده ويعمل لك عليها دايره يعني تحتفظ في الاداره اللي طالبه بعد الابروفه، وبعدين يعمل لك على الاربعه سهم الاولانيه، يبقى الاداره الاولانيه اللي هي البيرتشيسنج ديبارتمنت، وسهم ثاني مثلا رايح لل مثلا المطالبات على سبيل المثال، فبيتكلم هنا على الكنترولر، ياخد لك سهم بالبيرتشيس ريكويزيشن اللي صوره منه تطلع لغايه الكنترولر، يبقى هو حاطط الريكويزيشننج ديبارتمنت جنبيها البيرتشيسنج ديبارتمنت جنبيها الريسيفنج ديبارتمنت جنبيها، بعد كده بيتكلم على الكنترولر، بعديها التشير تبع التريجري ديبارتمنت، ويتكلم على تدفق المستند بالعرض، بعديها البيرتشيس اوردر، البيرتشيس اوردر في العمود رقم 2. طب البيرتشيس اوردر اللي في العمود رقم 2 ده صوره منه هتروح للريكويزيشننج، ترد مره ثانيه عشان اقول لهم انا بعت، صوره منه هتطلع للريسيفنج بلايند من غير ما يكون فيها الكميه، صوره هتطلع للكنترولر عشان تقول له والله ده المستند اللي احنا نفذنا بيه البيرتشيس ريكويزيشن اللي جالك امبارح وهكذا. يبقى معنى كده ببساطه بتوري لك من اول الستارتنج للعمليه كيف ياخد مجراه لغايه الديسبوزيشننج النهائي او التخلص النهائي منه. بيكمل الراجل في السؤال اللي بعده، لسه احنا عارفين التعليق بتاعها، لا فلوت شارت ار جرافيكال ريبريزنتيشنز بتوضح الايه الستيب باي ستيب بروجريشن، جاي من كلمه بروجريس التقدم في العمليه من اول منشأ لغايه نهايتها. اوف ترانزاكشن من اول عمليه البريباريشن الاوثرايزيشن الفلو الاستورج وهكذا. فلوت شارتنج allows the internal auditor to analyze the system، تسمح له ان هو يحلل النظام، نظام المشتريات، نظام المبيعات، whatever من اي نظام حل رسمة الفلوت شارت، and يحط ايده بقى يقول لك والله في كسر هنا، ليه؟ كأنه بيحط الاشعة قدام المراية كدكتور يقول لك الحتة دي فيها كسر، في كسر يا ابني عندك في الترقوة، في deficiency في المنطقة دي وهكذا. To identify the strengths and weaknesses of the perverted. perverted يعني المفروض انها تشتغل، perverted يعني المانجمنت بتقول ان احنا حاطين الكنترولز دي internal controls and the appropriate areas of audit emphasize، لانه الappropriate area للaudit emphasize هي مناطق الweakness ولا مناطق الstrengths. الappropriate area for audit emphasize المناطق الweakness. تمام. سؤال تاني ان دوكيومنتنج، يبقى اذا للمره الثانيه بقى الفلوت شارت وسيله للفهم ووسيله للدوكيومنتيشن، فهمي مع بعض طبعا ان انا فهمت نظام الرقابه الداخليه يا جماعه، بصوا الوركينج بيبرز بتاعتي انا رسمت الفلوت شارت. اذا الفلوت شارت بقى للمره الثانيه بتاخد وظيفه ثانيه اللي هي ايه؟ الدوكيومنتيشن فانكشن. مش لازم فهمي نظام الرقابه الداخليه يجب ان انا اثبت ان انا فهمت نظام الرقابه الداخليه، وامال انا هصمم التست بعد كده السبستانتيف تيست ازاي، او هعمل تيست اوف كنترول وبعديها هصمم السبستانتيف تيست ازاي. يبقى اذا لازم اثبت ان انا فهمت نظام الرقابه الداخليه. فالفلو شارتنج احد الوسائل الافيشنت جدا في الدوكيومنتيشن. ممكن الاوديتور يعملها وممكن تبقى موجوده في الايه في النظام وانا اطلع عليها مباشره. ساعات في بعض افتقاد في النظام، يعني بعض الحاجات في النظام ما بتكونش في فلوت شارت، فانا لما بفهم التدفق الاجرائي بتاعها بعملها بنفسي، فلما بعملها بنفسي باخد صوره اوضح لما يجب ان يكون على النظام. In documenting the procedures used by several interacting departments، يعني معنى كده بقى ده ديبارتمنت واحده ولا انتر اكتنج ديبارتمنت؟ زي ما انا كنت بشرحها من شويه ان الريكويزيشننج ديبارتمنت ليها علاقه بالبرتشيسنج ديبارتمنت، ليها علاقه بالاستلام، ليها علاقه بالمخازن، ليها علاقه بالبير. يبقى معنى كده بالظبط كده. زي انترنال اوديتور موست لايكلي يوز هوريزونتال فلو شارت ولا فيرتيكال فلو شارت؟ هوريزونتال فلو شارت. هنا طبعا انتوا فاكرين الجانت شارت، انا اديتكم سؤال واحد على جانت شارت فاكرينه؟ ملوش علاقة الا بمجموعة ايه بقى الخطوات او الاجراءات الضرورية لاتمام عملية معينة. يلزمني احفر في 15 يوم بعد عملية الحفر، يلزمني 20 يوم عشان ارمي طبقة خرسانية، فاكرين ال تمام. وبعدين برضو اتكلمنا على ايه تاني جانت شارت. انترنال كنترول كويشنير دي وسيلة بس مش وسيلة دوكيومنتنج الايه، مش وسيلة للانتراكتنج. الانترنال كنترول كويشنير على ادارة واحدة لتحديد صلاحيات الادارة واحدة. انا بقرا النمرة دي، انترنال كنترول كويشنير داز نوت هايلايت ذا انتراكشن، ما بيوريش العلاقة ما بين الادارة، وبيوري لك الكم من الكنترولز التي يجب توفرها في ادارة واحدة. عكس طبعا الهوريزونتال فلو شارت، الفيرتيكال دي بتبقى على مستوى هايلايت ايه تدفق اجراءاتي على مستوى اداره او عمليه واحده داخل الاداره. احيانا فيرتيكال فلو شارت داز نوت هايلايت ذا انتر اكشن ما بين الديبارتمنتس وبعضها. لا طبعا ده ممكن يبقى فيه 500 فلو شارت، يعني مثلا في حاجه اسمها دوكيومنت فلو شارت، في مثلا الاداره اللي بيطلع منها 500 مستند، يبقى كل مستند على سبيل المثال اذن صرف. طبعا يبقى معنى كده ان في فيرتيكال فلو شارت لنظام الاداره نفسه، وفي فيرتيكال فلو شارت لتدفق مستندات داخل الاداره، طبيعي جدا، وهتمتد بعد كده في علاقتها ببيت الادارات، يبقى انت حولتها لسيستم فلو شارت او هورزونتال فلو شارت. يبقى اذا العمليه عيله مش ايه، مش اجراء. لا شبكة بيرت ملهاش علاقة بيهم، هي ليها مشروع علاقة بالكومبليكيتد بروجيكتس. الكومبلكس بروجيكت زي ايه مثلا؟ انا ببني مبنى، بعمل سفينة، بعمل وات ايفر بالكلام ده. انتوا انا قلت لكم احضروا بيرت والسي بي ام مع اسلام، تقووا خبرتكم فيها، نسقوا مع اسلام. انا عايزكم، مش انا شرحت بيرت على السريع ولا ما شرحتهاش خالص؟ شرحتها على السريع صح؟ طب انا عايزكم برضو عايزين تحضروها لما تيجي مع اسلام، لانه هيشرح كوانتيتيف بالنسبه لبتوع بارت 1 سي ام اي، احضروها معاه. حدف لكم لان هتفيدكم في بارت ايه؟ 3. هتجي لكم في بارت 3 كتير، فيها سؤالين ثلاثه في الامتحان في بارت 3، فانا عايز يحضرها دلوقتي ببلاش، ما تخافوش، مش هنطلب منكم فلوس. لو بروجكت ايفالويشن اند ريفيو تكنيك، والسي بي ام اللي هو الكريتيكال بارت مثلا، احضروها مع اسلام. لكن دي مش تولز بتستخدم في الايه، هي ممكن تستخدم في الروجكت في مجال تخطيط برنامج مراجعه، لكن ما تستخدمش في فهم كنترولز، يعني ما بتوريش علاقات كنترولز ببعض. تمام. كويشن تاني، اوف ذا فولوينج من الاتي، ويتش از ذا موست افيشنت، يعني اقل تكلفه، ليست كوستلي، افيشنت يعني ليست كوستلي سورس فور ان اوديتور تو يوز تو ايفالويت ا كمباني او تو ايه تو ايفالويت، تو ايفالويت يعني معناه بيستخدمها في فهمه الذي يكون الاساس في الايفالويشن للكنترول سيستم، كنترول فلو شارت. ايه رايك؟ نمره بي، كابس اوف ستاندرد اوبريتنج بروسيجر، يعني اخذ الاوبريتنج بروسيجر في كل اداره بشكل مكتوب واجمعهم مع بعض واقعد اذاكرهم. مش موست افيشنت، هتاخد منك وقت اكتر وتاخد منك مجهود اكتر، انت عشان تطلع عليهم وتعمل التوثيقه دي كلها بتبلغ في رسمه تغني عن 1000 ايه صفحه احيانا، في بعض الاحوال بيقولوها كده في المثل البلدي، رسمه واحده تغنيك على ايه 1000 صفحه. طيب نمره سي، ناريتيف ديسكريبشن. ناريتيف يعني ايه؟ اكتب بقى الدليل الاجرائي بتاع الايه الكنترولز اللي داخل الاداره. اوف ديبارتمنتال هيستوري كلها من ساعه نشاتها، اكتيفيتيز اللي بتقوم بيها، ان فورمز يوشوال اللي بتستخدمه من نماذج، عمليه زحمه قوي، مش موست افيشنت. نمره دي، كوبي اوف اندستري، ايه علاقه الاندستري اوبريتنج ستاندردز؟ الاندستري معناها انها بتطلع اوبريتنج ستاندردز عامه، صح ولا غلط؟ انا بتكلم على شركه، وبالتالي الاوبريتنج ستاندرد بالكوبي بتاعتها قد تكون ريليفنت للشركه بتاعتي وقد لا تكون ريليفنت، وبالتالي ما هياش لازم تكون الكنترولز اللي ايه؟ الكنترولز ار سبيسيفيك، لكن بالنسبه للكمباني للاندستري الى حد ما بتتسم بالعموميه. كنترول فلو تشارت. اذا ما بيكلمك على فلو تشارتنج دلوقتي بتبص في ايه؟ بوليسز وبروسيجرز التدفق معين. كنترول فلو تشارت از جرافيكال مينز، هي وسيله جرافيكال مرسومه اوف ريبريزنتنج ذا سيكونسنج التدفق اوف اكتيفيتيز اند انفورميشن فلوز with related control points. It provide an هي بقى انا بطلع عليها it provide an efficient وفهم ايه comprehensive. ليه؟ لانها بتقول الخطوه السابقه بتتاحها بالخطوه الايه الحاليه، وفي الكونكتور اللي ايه يقول لك ده يودي لده وده يودي لده. اذا العمليه هنا بتدي لك comprehensive، يعني نظره ايه على عجاله سريعه شويه، لكنها في حد ما فيش ايه نقطه في الكنترول بتبقى واقعه فيها، يعني فيها comprehensiveness. Method of describing relatively complex activities, especially those involving several departments. وبالتالي دي اللي بيوصفها مين يا جماعة؟ دي اللي بيوصفها ال horizontal flow chart لما تكون several departments. بيسألك سؤال تاني. Which of the following tools، أي من الأربع أدوات الآتية best give graphical representation؟ ده كده نجاوب عليه. مين اللي بيدي graphical representation of a sequence of activities and decision. Flow chart نمرة واحد. انت عارفين الكنترول شارت؟ انا رسمت لكم الكنترول شارت قبل كده. لما عملنا كده هو قلنا عملية معينة. العملية دي المفروض ان مثلا مسمار تصنعه، المفروض المسمار ده يبقى 5 ملي مثلا. على سبيل المثال 5 ملي. فطلع 5 ملي وحتة، فبقي هنا. في عينة فحصتها. 5 ملي الا حتة فبقي هنا. ففحصت جيت عينة في بعضهم دخل وزن اللي بيسموها الرينش، ده الرينش المسموح بيه. اول هو خالي بقى طالع 7 ملي او ده ما ينفعش خالص، وفي نفس الوقت او 3 ملي ده ما ينفعش خالص. يبقى هنا احنا بنتكلم هنا على الكنترول الشارت دوت بيستخدمها ادارات مراقبه الجوده، بتستخدمها في ايه؟ في الحكم على مدى تمشي عمليه معينه الكونفورمانس معين. هل الفحص انشأ عن 100 واحدة دول انهم conforming للمواصفات بتاعتي ولا ضد ال conforming للمواصفات. Control chart incorrect because a control chart is used to monitor deviation. Deviation اللي هو ال up او الداون عن 5 ملي اللي احنا اتكلمنا عليها. From desired quality measurements during repetitive operation، اللي هي كل ساعة مثلا بطلع مثلا 1000 قطعة انا ببحث منهم 100، كل ساعة في ال 100 دول انا ببحثهم على الكنترول شارت يوضح لي مدى الديفيشن عن ال 5 ملي فوق وتحت قد ايه. الهيستوجرام، فاكرين الهيستوجرام احنا برضو خدناها اللي هو بالشكل ده برضو. ايه لا صعب قوي، انا بس عايز اصورك اللي هو كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين وبعد كده توصل في بعض العلم تقطع عن التوزيع الطبيعي، فالهيستوجرام بتاعها المفروض يورينك التوزيع الطبيعي، فبتبقى عامله كده بيسموها بيل شيب. بيل شيب البيل شيب اللي هو التوزيع نورمال ديستريبيوشن. في بعض العمليات المفروض بتقطع عليه التوزيع الطبيعي، هنا الساعات بتبقى يا نسبه يا عدد مرات، وبالتالي هنا بتقول لي هل العمليه خاضعه لتوزيع طبيعي او غير خاضعه لتوزيع طبيعي. الكلام ده ممكن تاخدوه في كوانتيتيف، موجود امثله كتير فيه. هيستوجرام اللي هو از بار تشارت، ممكن يترسم الهيستوجرام يختلف عن بار تشارت بس في الشكل في الحته دي. ده اسمه هيستوجرام، البار بتاعه بيبقى برضه نفس الشكل بس يبقى كده. هو هنا برضه كتب السي ام ايه والسي ايه بيساووا الاثنين مع بعض، بس البار تشارت يختلف عن الهيستوجرام، لكن هو بيعتبرهم مرادف لبعض. بار تشارت شوينج ذا كونفورمانس، مدى التمشي لفكره ظاهره معينه بتحصل بتاخد التوزيع الطبيعي ولا لا، اللي هو ستاندرد بيل كيرف اللي هو التوزيع الطبيعي او التوزيع السنكرونايزد حوالين نفسه. نمره دي ران تشارت اللي هي بنسميها برضو شرطات التشغيل، تيك ذا فريكوانسي اور اماونت اوف جيفن فاريبل اوفر تايم، وتشوف مدى التكرار بتاعه اوفر تايم. مستوى الشكاوى مثلا مثلا سوفت وير نزلته، طب الفريكوانسي بتاع مستوى الشكوى دوت خلال مثلا الاسبوع اللي فات قد ايه؟ كتير ولا قليل؟ واعتقد انا اديتكم حاجه زي كده في الران شارت يمكن درسنا واحده. اذا احنا خدنا هنا في البريليمينري سيرفي وسائل تعرف استخدمنا كواتشنير البريلي من الكواتشنير اللي انا بعمله، دعمناه بعد كده بالفلوت شارت، دعمناه بالانترفيو كمان ايضا التشيك ليست ممكن يستخدم او ممكن يكون التشيك ليست استخدم قبل كده بدليل الناس الاداره ديت، لكن كل ده خاضع لايه يا جماعه؟ لتقييمك والدوكيومنتيشن. يبقى كل اللي بيحصل ده ماست بي ايه؟ دوكيومنتد. بعد العمليه دي بروح بعد بقى ايه؟ بريك. طيب بس يعني بس اوصل بس بالايه، اوصل بالايه في الكلمتين دول. بعد فكره البريليمينري بعمل تقرير بقول فيه تبين لي من بيسموها الفهم الاولي بقى ان الحاجه ملحه بقى ان انا انزل على الفيلد وورك، او اني لا استنى شويه نغير خططنا لان العمليه معقده اكتر من كده، ده احنا كنا حاسبينها في التخطيط حاجه وهي حاجه ثانيه خالص، او ان العمليه ما تستاهلش وما احطش القوه بتاعتنا كانترنال اوديتورز على هذا المجال، لانه بالبريليمينري سيرفي اوضح لي ان المنطقه دي ما هياش اوف هاي ريسك اريا. يبقى معنى كده ببساطه اني بعد تقرير في نهايه البريليمينري سيرفي واعرضه على السوبرفايزر بتاعي. At the end of the preliminary survey, في نهاية preliminary survey, a summary of survey result should be prepared and should identify summary للresult بتاع preliminary and should identify when applicable إذا كان من الممكن reasons for not continuing engagement. يعني احيانا ما بقدرش ادخل بقى من preliminary survey في الدور، مش قادر ان انا اكمل. ليه؟ هديلك مثال على كلامها بالبريك. يبقى لازم اخلص في النهايه بالاسباب التي تدعوني ان انا مش هكمل المهمه دي كفريق عمل. يعني زي السمري از ديسكاسد مع مين؟ بعرضه على رئاساتي. ما انا بعمل التيم النازل بيعرضه بقى على رئاساته. ويز مانجمنت اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي تو ديتيرمين، لان هي المانجمنت صاحبه القرار ان لا انزلوا التسكايه او بلاش ديكلاين عن التسكايه، ما تبعزقوش مجهودكم، العمليه ما تستاهلش لان مخاطرها مش كبيره. With an internal audit activity work would be an efficient. كلمة efficient يعني معناها هل من الضروري انكم تنزلوا لان الوقت والمجهود بتاعكم اقل من المنافع المرجوه من وراء الشغل. Efficient use of internal auditing resource at this time. يبقى هو اللي بياخد قرار من بعد العمليه ديت سواء المانجمنت اوف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي، يقول لي كمل او ما تستكملش. بعد البريك نكمل بس ما تاخرش في البريك لان انا عايز اخلص دول معاك. ماشي؟ يلا يا ولاد. جه هنا في اكزامبل، الاكزامبل ده بنعلق فيه على ايه؟ على السمري اوف سيرفي ريزلت. السمري اوف سيرفي ريزلت بيدخلك في بايلما، عامل لك كده ايه؟ عامل لك زوبعه في السمري ده. الاوديتور دخل لقي كل حاجه بايظه في الاداره، عكس بقى ايه؟ ليه كل حاجه بايظه؟ بيحصل. لا مش على طول، مين قال؟ يبقى المفروض ده عنده سكوب ليميتيشن عالي على فكره. اكزامبل ذا بريليمينري سيرفي اسفر عن indicates ذات سيفير ستاف ريدكشنز. يعني ايه؟ يعني كان بيشتغل في الاداره اللي داخلها 50 واحد، دلوقتي ما بيشتغلش الا 6 مثلا. سيفير يعني هبوط غير عادي في عدد افراد الاداره. At the engagement location في المكان اللي هو رايح يعمل فيه الايه؟ الانجيجمنت. وده ادى لايه بقى؟ هذا الستاف ريدكشن ادى الى have resulted in extensive amounts of over time amounts. يعني ايه معناها؟ ان النهارده الاوفر تايم السته اللي بيشتغلوا شغل 50، ففي اوفر تايم كتير، الناس بتسهر جامد جدا. يعني عندها ورك لود عالي ولا ورك لود صغير؟ عالي. في ده واحد على فكرة من العوامل اللي بتأدي الى اخطاء كتيرة. لما يبقى عليك لود عالي في الشغل معدل الاخطاء بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. طبيعي تمام. In extensive amounts of overtime among مين بقى الإدارة اللي كان داخلها دي بقى؟ accounting staff. يبقى الإدارة اللي كان داخلها هي إدارة محاسبية، ما عرفش بقى إدارة البيرول، إدارة الريسيفابل، واتيفر بقى من أي إدارة، إلا إنه ليه في خفض رهيب في عدد أعدائها، عدد أعضائها، وبالتالي دوت كبر الأوفر تايم في الستاف ديبارتمنت ممبرز. ار فيزيبلي يعني ظاهر واضح، ار فيزيبلي ستريسد مضغوطين، من الظاهر انهم مضغوطين قوي. اند فيري فوكال يعني شكواهم عليت ناحيه ايه بقى؟ اباوت ذا افكتس اوف ذا كات باك. كات باك اللي هو الخفض الرهيب، ازاي شغل 50 يشتغلوا 6، فهم فيري فوكال اباوت ذات، ساخطين في حاله سخط كامل على ده. ماشي. Accounting payroll يبقى واضح ان الاداره المحاسبيه دي بتاعت ايه؟ البيرول هنا بقى. Accounting payrolls are nearly equal. لا لا هنا بيقصدش كده. الله ينور عليك يا شيخ. هنا المرتبات are nearly equal to the prior year. طب ازاي؟ دي معناها انه الاوفر تايم بلع الانخفاض اللي عملته المانجمنت، يبقى احنا خفضنا العدد بس الباقي الستة اللي قاعدين ولا انهم قاعدين شبه طول اليوم فبياخدوا اوفر تايم عالي جدا، فاجمالي المرتبات متساوية، يعني ما انخفضش اجمالي المرتبات. اند ميني كي كنترولز طبعا لما بيبقى العدد كبير بتمكن من تطبيق فكرة السيجريجيشن اوف ديوتيز اللي هي الفصل ما بين الايه؟ الانكومباتبل ديوتيز. لما بيحصل الستاف ريدكشن يبقى معناها ممكن واحد يمسك مهام 3 أو 4 صح ولا غلط، فيتكسر فكرة الفصل ما بين المسؤوليات الوظيفية اللي هي ممكن تؤدي إلى حالات غش أو خلافه. فبيكلمك في النقطة دي near كذا. And many key controls such as segregation of duties are no longer in place، يعني لم يعد معمولا بها، لم يعد معمولا بها. The accounting supervisor اللي هو رئيس الإدارة دي اللي هو السادس بتاعهم اللي هو رئيسهم now perform بيشتغل بإيديه all operations within the cash receipts and posting cash receipts. ده عملية المفروض تبقى مفصولة عن البوستنج لأن دي ريكورد كيبنج، الكاش ريسيتس دي كاستوديان شيب حيازة، يبقى حيازة الكاش والبوستنج للكاش بيشتغلوا من الرئيس. الله، ده يعني فصل ما بين مسؤوليات وظيفية ولا تتكسر مبدأ الفصل ما بين المسؤوليات الوظيفية، الكي كنترول ده مكسور تمام. كي ريسيتس اند بوستنج بروسيس اند هاز نو تايم، وما عندوش وقت تو ريفيو، وطبعا ان انا اراجع على شغل مرؤوسيني عملية مهمة ككنترول مفقودة، تو ابروف ترانزاكشنز جنريتد باي ذا ريمينينج ممبرز اوف ذا ديبارتمنت، يعني ما عنديش وقت ان انا اعمل اوثورايزيشن او ريفيوينج لعملهم او ابروفال اللي عملهم، يعني معنى كده مفيش اشراف كافي داخل الاداره دي تمام. جورنال انتريست قيود اليوميه فور ذا لاست 6 مانثز سينس ذا ستاف ريدكشن ناو انكريزينج نمبر اوف براير مانث ادجستمنت، يعني كل شهر يخلص لما افتح في الشهر الجديد الاقي نفسي ناسي عشرات القيود من الشهر اللي فات، فبعمل عليها ايه؟ adjusting entry نتيجة الضغط، العيال مضغوطة، فمعنى كده بعد ثلاث الشهر الاحظ ان في عشرات القيود منسية فاعملها adjusting entries and اعمل correction تمام، including سواء الريفينيو سواء الكوست اوف سيلز and الاكروالز المستحقات يعني that had been misstated، يعني كانت مكتوبة بقيود غلط في الشهر نفسه قبل الاخفال or forgotten او كانت منسية خالص during the month closing activity. In this case وانت دخلت الادارة دي وشفت ده في preliminary survey عليك انك تعد summary of survey result وتدفعه للادارة بتاعتك، تقول في ايه بقى؟ نمسك من D to A. D suspend further engagement work، يعني ايه suspend؟ يعني علق اجل، يعني ما اعملش اي engagement work خالص because the observations are obvious، يعني ما اعملش اي engagement لاني خلاص انا شوفت بنفسي الobservation كفاية. هل انت اشتغلت ولا عملت preliminary survey؟ preliminary survey بيدي detailed information ولا general information؟ هل الجنرال انفورميشن تمكنك من الحصول على خلاصات بأوبزرفيشن تبني عليها كونكلوجن؟ يبقى معنى كده مفيش انسفيشنسي في المعلومه. اه صحيح الامور واضحه قدامك حاجه بهدله، بس ما عندكش الاساس القوي لكتابه التقرير لغايه دلوقتي. فبيقول لك انا مش هشتغل خالص لان الاوبزرفيشنز اصبحت واضحه ار اوبفيس اند ميك ذا فاينل كوميونيكيشن اوف ريزلت، يعني عيد التقرير النهائي ده غباء، لانه ده معناها ان انا عملت هنا ما راعيتش الديو بروفيشنال كير بتاعتي، لان ما عنديش السفيشنسي في المعلومه ولا الريلايبيليتي بتاعتها. Answer D incorrect. Because final communication of results would violate, سوف ينتهك the standards، لأن الستاندرز طلبتك بأنك أنت تحرص في تجميع أدلة الإثبات، including those الستاندرز يعني relating to الأوبجيكتيفيتي والأوبجيكتيفيتي من خلال أن نحصل على evidential model، كمان due professional care and performance of the engagement. اذا ليس من المنصوح انك تقول كل حاجه واضحه، انا هكتب لكم تقرير بقى، ما ينفعش. نمره سي، ريسيرش يعني افكر ان انا اقول في التقرير بتاعي، ريسيرش بمعنى اطالب هنا. تمبرري هيلب يعني اقول لهم الاداره دي محتاجه ايه؟ افراد اضافيه. تمبرري هيلب يعني افراد اضافيه. ريسيرش تمبرري هيلب ايجنسيز يعني حد من بره يجي يساعدهم. And evaluate the cost and the benefit of outsourcing needed services. وافكر ان انا اعمل دراسة. الدراسة ديت ان انا العدد اللي هو والشغل اللي بيتم في الادارة اللي محتاج لعدد اكبر، طب ما نشوف له مكتب محاسبة، طب ما نشوف له جهة خارجية تعمله واشوف الكوست والبنفيت بتاعتها. يبقى انا ادور في اقتراحين وادرس الايه؟ التكلفة والعائد. التمبرري هيلب من ادارات اخرى او الاوت سورسنج. العمليه دي مش بتاعتك، لان الاداره هي اللي واخده قرار بالريدكشن ولا لا؟ الاداره خدت قرار بالريدكشن، فانت هتؤمر او هتقول من الريكومنديشن بتاعتي ان انا بوصي بانكم تزودوا عدد الافراد او تلجاوا الى الاوت سورسنج لبره للجزء اللي انتم مش عارفين تعملوه جوه او ما عندكمش وقت ليه. بيجاوب هنا. طبعا انت كده خلصت بخلاصه برضو ما هيش الاوبجكتيف. الاوبجكتيفيتي هنا فين الاخطاء الموجوده وهل دي بسبب الريدكشن في الستاف والاداره مبرراتها ايه؟ لسه ما درستش كل ده. مانجمنت هاز نوت اكسبتد ذيس بلان اوف اكشن بدليل انها عملت ريدكشن، بدليل انها عملت ريدكشن. نمره بي، بروسيد الديفيشنسي في الاخطاء بتاعه العمل وفي نفس الوقت لا محدش قال الكوز افكت لسه مش باينه. هو بيقول لك دلوقتي ان اللي تهمك كاوديتور في العمليه، لا هو بص، هي ممكن تكون راجعه بسبب التخفيض او ممكن تكون راجعه بسبب عدم كفاءه الموجودين رغم التخفيض. يعني ممكن الشركه بتمر بحاله تخفيض او بيسموها داون سايزنج، في الامتحان هتلاقي مصطلح داون سايزنج على مستوى الاداره على مستوى الشركه بالكامل، لكن في نفس الوقت المفروض السكيلز بتاعت دوت ما تقلش الى حد كبير لو في تريننج كويس ولو في مش عارف كولاب كويس ولا اخره. اذا ممكن ما يكونش منشا المشكله الرئيسي جاي من الداون سايزنج، ممكن يكون منشاه نتيجه عدم المهارات الموجوده او التعمد في ان الناس دي تعمل الشغل باخطاء عشان كانت مرحراحه قوي لما كانوا 50 واحد فبيطالبوا بارجاع البطاله المقنعه كل واحد يستريح على حساب الثاني. اذا ما تقدرش تخلص اصلي خلاصه هتكتب بيها تقرير وبالتالي التقرير ده بعد الاول مش ده الانجيجمنت اوبجكتيف بتاعي، مش ده الانجيجمنت اوبجكتيف. الانجيجمنت اوبجكتيف انا داخل اداره محاسبيه لتقييم عمل الاداره المحاسبيه، ده اكسيدنتال ايفيدنس زي ما بيسموها اللي هو الدليل العرضي اللي خلى فيه اخطاء، ممكن يبقى فيه كوزاليتي وممكن يبقى فيه انعدام كوزاليتي لو انا دخلت استخسرت، لكن النتيجه اللي معايا ان الدنيا متلخبطه، النتيجه اللي معايا ان الدنيا متلخبطه، لكن ما اقدرش اقول والله دي بسبب واضح ولينك لسه انا ما درستش عشان اقول ده. اذا لا الكيسة بعد البريليمنرز في واحدة من الادارات اللي انا داخلها فاينانسنج. لا فاينانسنج انا داخل بص على انتريز. عمل ايه؟ عمل لخبطة في القيود بتاعتي وان اليوميات مش منتظمة والكي كنترولز مش موجودة. لا هو بيتكلم، بص بيتكلم فين؟ في كي كنترولز غياب بنتكلم في يعني عندك الكي كنترول سيجريجيشن مش موجوده ده واحد عندك الجورنال انترست بتاعتك في حاله لخبطه غير عاديه بالرغم ان البيرول المرتبات نفسها هي بيتكلم في نواحي فاينانشال ونواحي كنترول في الحقيقه ما بيتكلمش في لعبه وهو بيعزي واللي هيكتبه بعد كده في السمري للسيرفي ريزلت بتاعته انه ربما يكون ده المنشا انا هرفعه لادارتي هقول لها الوضع متلخبط جدا يا اداره انا ما اقدرش هنشتغل ازاي وبعدين حتى لو انا هشتغل هشتغل بفيلد ورك وهنزل طب انا محتاج الكوديتي يساعدني هو عندهم ثانية من وقتهم لمساعدتي بينما هم غرقانين لشوشتهم في عمل شغل الإدارة ومش مكفي الوقت يبقى إذن أنا قدام وضع أساسا ما يسمحش أن أخذ بيه قرار الوضع محتاج لدراسة علشان الأبر ليفل بقى internal audit activity manager بتاعي هو اللي هيحكم بعد كده طب نعمل إيه ده لكن أنا ما أقدرش أتحكم فيها بريكومنديشن أو بريسيرش صريح بروسيد كلمة بروسيد يعني اعمل نفسي مش شايف ده كله احط ايدي واكمل بقى الانجيجمنت انا خلصت البريليمينري سيرفي ادخل بقى على العملية عشان ندخل على العملية دي او اعمل بروسيدنج ليها لو كان داخل مثلا 3 افراد عشان يراجعوا في الامور العادية محتاجة 3 افراد ولا حجم الاخطاء محتاج 7 أو 8 مش كده برضو محتاج عدد اكبر ومحتاج وقت اكبر وبالتالي الانترنال اوديت ريسورسز ما احنا بنقول القاعدة العامة ان احنا الانترنال اوديت ريسورسز المفروض تتحط في المكان السليم بروسيد ويز سكادول انجيجمنت يعني استأنفه اكمله بقاد بيرسونال ولكن نضيف افراد جداد يعني بدل ما 3 اوديتورز نازلين يشتغلوا نكتر العدد based upon expected number of observation and anticipated lack of assistance لان ما حدش هيساعدني لان هم مشغولين لشوشتهم from local accounting management ده برضو قرار محتاج لدراسة لكن مش انا اللي اخد فيه قرار اللي هياخد فيه قرار مش العمل preliminary survey ولكن السوبرفايزر بتاعه انصر برضو لغاية دلوقتي be incorrect because what additional work will be necessary is not clear لاني ده محتاج ايه محتاج اعادة نظرة في التخطيط بقى لا نقعد نفكر كده بهدوء وننظر في التخطيط انت محتاج additional resources من وقت ومن عدد افراد قد ايه يبقى سيبنا على مهلنا الاول نشوف العملية ماشية ازاي لكن مش القاعدة ان انا هكمل هي مش ايه مش على عافية ما يعني ايه عرفت ازاي انه ما عملش كده انه ما درس يعني الحالة ما ده ما عليكش انه درس قال لك بعد ما خلصت البريليمينري سيرفي تبين لي 1 2 3 4 5 6 لكن هو ما عملش اوريدي تقييم للموقف لان التقييم للموقف ما بيجيش في فكره بريليمينري البريليمينري معرفه اوفر اول لكن مش معرفه تفصيليه لكوز افكت يعني انا دخلت اعرف كنترولز لقيت الدنيا متلخبطه لخبطه غير عاديه لقيت القيود متكرره وفي المنسي وفي مش عارف الدبلد وفي الاميشمنت وبالتالي حاله المجموعه الدفتريه يعني هزء زي ما بيسموها اذا ما يجب علي انا مش مقيم لغاية دلوقتي حجم الاخطاء دي شكلها ايه انا لازم بعد ما يتعدى البريليمينري سيرفي هنزل مرة تانية اقيم الوضع على ايه بقى على احتياجات جديدة بس بعد ما اقول ان الحتة دي الريسك بتاعتها يبرر العدد الزيادة ما هو ممكن تبقى في مناطق تانية في الشركة الريسك بتاعتها اعلى بكتير بحيث انها ليها بريوريتي في السكاديول بتاعي يبقى انا ما اقدرش اسحب من مناطق ليها هاي بريوريتي في الريسك على حساب المنطقة دي وممكن اديهم فترة امهال اقول لهم تصلحوا الاوضاع اللي عندكم بحيث ان العملية تبقى منتظمة لدرجة معينة علشان اقدر اسهل الشغل على نفسي اذا هي محتاجة لدراسة اكبر من فكرة البريليمينري واتفاق مع الادارة التانية في ظل الظروف ما كانتش متوقعة في الحسبان انا متوقع ان نازل بالعدد دوت للفترة دي في خلال الظروف العادية لكن لقيت الظروف دي ما هياش الظروف الايه العادية تمام نمرة ايه discuss نتكلم بقى these observations اللي انا شفته بقى من الوضع الايه المتدهور ده with management of the internal audit activity الرؤساء بتوعي يعني to determine whether internal audit activity work would be an efficient use of internal auditing resource as a pair هي دي بقى هي دي قاعدة لان القاعدة ان احنا افرادا ووقتا نعتبر rare resource يعتبر افراد الانترنال اوديت اكتيفيتي وقتهم من الرير ريسورس يعني المفروض وفقا لمبدا الاهميه النسبيه يروح ليه؟ للمناطق الاخطر. فالمدعاه دلوقتي ان انا لو سحبت من هاي ريسك اريا عشان اودي لهنا محتاجه دراسه كوست وبنفيت والرئيس بتاعي هو اللي ايه؟ اللي يقول الكلام مش انا. انسر ايه؟ اس كوريكت. a preliminary survey. Allows the internal auditor to become familiar. شوف الجملة، هو تعرف المبدأ هنا. Become familiar، وروني ايه اللي في الادارة. لقيت الادارة لا الوضع يرسل بجد. With activities، الريسكات اللي موجودة، الكنترولز اللي موجودة. And identify المناطق اللي انا هركز عليها في الانجيجمنت بتاعتي لانها مراكز deficiency. And to invite ان انا اقعد مع الانجيجمنت كلاينت واخد الاقتراحات بتاعته بحيث اشركه معايا عشان يسهل العمل. Among many other matters بيظهر في خلاصة البريليمينري سيرفي اعداد، ودي مهمة، a summary of result prepared at the conclusion، في نهاية الايه السيرفي. ودوت يجب ان يحدد when applicable reasons ليه انا مش هقدر اكمل بالعدد اللي موجود في الوقت اللي انتم محددينه لي. ما اقدرش اكمل بالطاقه اللي عندي، يبقى الطاقه اللي عندي تنزلي لي 3 وبتقول لي 15 يوم. الوضع اللي موجود ده لا كان فيه 3 ولا كان فيه 15 يوم. حلو. reasons for not continuing the engagement in this case additional planning، بقى لما اقعد مع السوبرفايزر بتاعي is necessary to modify the engagement for the difficult circumstances discovered، للظروف الصعبة التي تم اكتشافها during the preliminary survey. And to address responsibilities بتاعتنا، هل responsibilities بتاعتنا ان احنا هنكمل ولا ان احنا هندي فترة دلوقتي وانتوا عليكم انكم تصلحوا الاول عشان خاطر ما ضيعش وقت كتير. يبقى لازم اعرف responsibility في الاطار العام، اللي الناس اللي انا هاخدها من الحته الثانيه دي، طب ما انا هضحي هنا بمناطق تانية قد تكون اشد ايه خطوره. فالرؤيه دايما هتبقى رؤيه سوبيريور مش رؤيه انفولفد في البريليمينري سيرفي. اذا هي قاعده مش عافيه زي ما بيقولوا، لو تطرقت، واحيانا القاعده معكوسه انك بتبص تدخل في الاداره وتعمل بعد الفاميلياريتي مع الكنترولز تلاقي كل الكنترولز حلوه الى حد كبير جدا والعمليه هاديه، يبقى انت كنت حاطط ريسك اسسمنت عالي في الوقت اللي هو ان فاكت مش عالي. يبقى القاعده المعكوسه ان انا لما اعد التقرير ده اقول نو نيد انك تستخدم الريسورسز النادره بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي في مثل هذا الاساينمنت وتوجيهه لحته ثانيه. اذا الوضع وعكسه موجودين، بس مين اللي هياخد فيه الصلاحيات لهذا السوبرفايزوري ليفل؟ يسالك بقى هنا اسئله، يعني ايه بريليمينري سيرفي؟ احنا اكيد عرفنا بقى يعني ايه بريليمينري سيرفي. Which of the following best describe a preliminary survey؟ يصف بشكل أفضل كلمة preliminary survey. هل preliminary survey إجراء واحد ولا مسلسل إجراءات؟ يعني عملية process مش procedure. خلي بالك تمام. A standardized questionnaire. هل كل preliminary survey هو مجرد questionnaire ولا ده أحد الأدوات المستخدمة؟ A standardized questionnaire used to obtain an understanding of management objectives. بس لا ده احد التولز. نمرة بي. Statistical sample يعني عينة احصائية باخدها of key employee attitudes، الاتجاهات بتاعت الامبلويز والسكيلز اللي موجودة والنولج. دي بتيجي بالوكس رو، وده احد الاجراءات اللي انا بعملها لما بتفسح في الادارة وابص بعناية بشوف الاتيتيودز بتاعت الامبلويز، هل دول بيميلوا للغش ولا الاختلاسات، ولا الناس دي عندها اتيتيود راقي، هل الادارة الى حد ما عندها وعي كامل وما عندهاش، هل السكيلز المتاحة تسمح باخطاء كبيرة ولا السكيلز المتاحة عالية. كل الكلام دوت انا بعرفه من خلال الوكس رو، وده احد الاجراءات اللي انا بعملها برضو في البري preliminary survey. نمرة سي اوكسرو بقى اتمشى برضو ده احد الاجراءات الوكسرو نفسه. وفي internal control system ابص بقى على internal control system بس بصة من فوق، وكسرو يعني مش بصة ايه بصة سطحية مش بصة عميقة. To identify risk and controls that can address those risk. يبقى ده الوكسرو احد الاجراءات. بيكمل بقى في نمرة دي بمفهوم الشمولية، بيقول لي هو process هي عملية كاملة used to become familiar with activities and risk in order to identify areas. عشان بقى البروسيس دي عشان ابقى familiar مع الكنترول، الهدف بقى عشان اعمل ايه الهدف بتاعها بيوصلني عشان اعرف الاريا لما هنزل الفيلد ورك اضغط عليها. طبعا علاقة كوزاليتي هنا. انصر بيه سكورين يدخل في البلانينج. بلانينج انكلود performing as appropriate، ويدخل في التخطيط كلما كان ذلك ملائما انك تعمل preliminary survey to become familiar with activities with risk and controls to identify areas for engagement emphasize عشان اركز على الاريا اللي بتمثل deficiencies في هذه الاداره او هذا المنطقه. And اقعد مع الانجيجمنت كلاينت واشاركه واخد الاقتراحات بتاعته. And the invite management client comments and suggestions. Some procedures من الاجراءات التي تعمل خلال البريليمينري سيرفي during a preliminary survey استخدام اللي جيت نمرئيه باسم standardized questionnaire، وايضا ان انا اخد عينة احصائية للاتيتيودز والسكيل بتاع العاملين، وايضا ان انا اعمل وكسروب حسب اتعرف على الكنترولز اللي موجودة في الادارة. كل دي مجموعة من البروسيجرز بتكون البروسيس كلها مجتمعة اسمها ايه البريليمينري سيرفي. احنا اتكلمنا عن البريليمينري سيرفي مش كده؟ عايزكم كأنكم في امتحان تحلوا لي السؤال اللي موجود في صفحة 443 سؤالين لغاية الخطوة رقم 5 قدامكم دقيقتين السؤالين الجايين. في مكان ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده. متكرر. شفت حاجة عملت ايه؟ اثبتها عشان ترجع لها. مش ناويين تعملوا مجموعة وتذاكروا مع بعض بقى شوية؟ مش ناويين تعملوا مجامع وتذاكروا مع بعض شوية؟ انت بقالك فترة ما بتشتغلش ها؟ عشان الكابوريا تطلع. بعد ما عدينا تقرير عن الوضع في الاداره بعد البريليمينري سيرفي، بفرض ان الاداره بتاعتنا كانترنال اوديت اكتيفيتي قالت لنا يلا انزلوا بقى. النزول هنا في مجموعه من الخطوات بتتادى في وقت واحد، تحديد حدود الماتيرياليتي وفكره الدخول فيه. اولا تيست اوف كنترول ولا فهم نظام الرقابه الداخليه. مين يسبق مين؟ الفهم يسبق الاول، تمام. بس هنا بقى مرحله الفهم العميق لنظام الرقابه الداخليه ولا الفهم السطحي لنظام الرقابه الداخليه؟ العميق. خلاص انا البريليمينري سيرفي وخدت الفاميلياريتي، لكن هنا انا داخل على مرحله الفهم الايه؟ الاكثر عمقا. ليه؟ لما افهم بقى نظام الانترنال كنترول لسه الفهم غير التست. ما هو مين ما انا بقولها اي خطوتين دول مش خطوه واحده. افهم بعمق وبعد كده اعمل تست. لما افهم بعمق هيتطلع لي حاجتين. بعض الكنترولز لما عمقت كانت المفروض تبقى موجوده مش موجوده. يبقى ده ويكنس جامد بقى. بعض الكنترولز الباقيه مكتوب انها موجوده، طب ما انا عايز افهم بقى هل وجودها معمول بيه؟ وهل يعني معمول بيه يعني معناها اوبريتنج؟ وبعد كده اوبريتنج افكتفلي. الله، يعني داخل على دلوقتي حتتين، فكره الادكويسي والافكتفنس. هل الانترنال كنترول بوليسيز اند بروسيجرز اللي حطيتها الاداره ادكويت؟ ادكويت يعني معناها ايه؟ يعني ايه كافيه؟ يعني لا توجد كنترولز كان من المفروض وجودها وهي غير موجوده. الكفايه مفيش اماكن مكشوفه في الكنترول ادكويت. وبعدين اسال بقى اذا كانت هي ادكويت، طب هي موجوده شكلها حلو اوكي، معموله ولا مش معموله؟ ده يلزمني بقى ايه؟ تيست اوف كنترول. تمام، يبقى ريفيو وينج. ادخل بقى في مرحله الايه؟ الفهم العميق بقى. دي نازله بس ما بتتصنفش ان ده بدايه الفيلد وورك. هو البدايه الحقيقيه لفكره الفيلد وورك، ولا وينج لاين في الحته دي متداخل. الفيلد وورك الحقيقي بيبتدي في تنفيذ الاوديت بروجرام. انا لسه ما عملتش اوديت بروجرام، انا كل اللي انا بعمله عايز اوصل في المعادله بتاعتي الاي ار اللي هو الاوديت ريسك بيساوي اي ار انهيرنت ريسك في سي ار اللي هي كنترول ريسك في دي ار اللي هي بالظبط ديتكشن ريسك. انا كل دوري دلوقتي عايز اقيم الاي ار والسي ار اللي هما الانهيرنت ريسك والكنترول ريسك، لاني لما بوصل للاسيسد ليفل للمستوى المقدر للكنترول ريسك والانهيرنت ريسك، ده بيمكنني من معرفه ايه؟ الديتكشن ريسك قد ايه؟ لو الديتكشن ريسك المسموح بيها تكون عاليه يبقى هحط الاوديت بروجرام بتاعي في اجراءات اقل، لو الديتكشن ريسك المسموح بيها هتكون اقل يبقى هحط اوديت بروجرام تقيل باجراءات كتيره. وبالتالي بعد ما اكتب الاوديت بروجرام هبتدي انفذ الاوديت بروجرام في الحصول على ادله الاثبات. الله، يعني انا ببتدي اقول فكره الفيلد وورك الحقيقيه تبدا تنفيذ الايه؟ الورك بروجرام بتاعي. لكن انا لسه ما حطيتش الورك بروجرام لسبب ان انا ما حددتش لغايه دلوقتي الانهيرنت ريسك قد ايه. و احمد وريني كتابتك كده انا اشوف. طب انا عايز اشوف. طب انا عايز اشوف. لا انا عارفك انك انت عايز تساومني عليه، هات قدام الناس انا بحرجك. ما انا عارف اشوفه. طيب اشوف. امسح عارف. امسح بينا. مش عارف. مش حاجه على فكره. الكتاب ده قريته 1000 مره. شفت الوقت؟ مين عايز الكتاب ده يا ولاد؟ مين بيحب الفاينانس؟ مين بيحب الفاينانس؟ تمويل. مين بيحب يا رفيق؟ ببلاش. طيب يا ابني هات حاجه جديده، اصل انا مسلطه على العيال بتوع الاكاديميه. اسرق الكتب منهم. اسرق الكتب. والكتاب بسجاره. لا مش بسجاره. انا شفت ازاي عايز يخلي لك امتى اهو. يبقى دلوقتي احنا داخلين في ايه يا اولاد؟ ان انا عايز اعرف اقول للكنترول عرفني نفسك. عرفني نفسك وضعا وتطبيقا. وضعا يعني ادكوسي. وميز ما بين حتتين. ميز ما بين حتتين. ان انا افهم الادكوسي غير ان انا اعمل تيستنج للادكوسي. الله يخرب بيك كده. في لفظين مش زي بعض. بص في حتة كده اهو اللي هو بيسموها ايه اللي انا حاططها في تيست اوف كنترول are not performed to review adequacy. عشان اعرف الادكوسي يلزمني يوريني الفلوت شارت او احكي لي على الكنترول، فانا هعرف المناطق اللي فيها ثغرات. يبقى تو ريفيو يعني اعرف مدى وجود الثغره، ما يلزمنيش تيست اوف كنترول. ولكن بط تيستنج الادكوسي يلزمني تيست اوف كنترول. شوف الفرق هنا كبير، ان انا تو ريفيو ابص هل الانترنال كنترول بوليسز اند بروسيجرز الموضوع البريسكرايبد ادكوت ولا لا، انا بعملها ريفيو. طب هل الموضوع دوت اساسا فعلا على ارض الواقع ليه ادكوسي؟ ده يلزمني تيست اوف كنترول. طب الافكتفنس يلزمني تيست اوف كنترول. اذا في ثلاث مراحل حقيقيين لفكره الانترنال كنترول. واحد، اتاكد من وضعه وعدم خلوه من مناطق الثغرات، ده واحد. اثنين، اتاكد من ان الموضوع مطبق. ثلاثه، اتاكد من ان المطبق يؤدي الاهداف من وضعه. يبقى معنى كده انا بمر ثلاث خطوات اساسا مش خطوتين. Reviewing the adequacy of control processes. Adequacy of how to manage the risk عن طريق control. How to manage the risk ان انا بحط control ودي مسؤولية مين؟ المانجمنت. يبقى المانجنج ذا ريسك عن طريق وضع الكنترول. يبقى انا بعمل ريفيو للكنترولز المحطوطه عشان تضمن وجود الجفرنس والسيطره على الريسك فاكتورز. يبقى انا لازم اشوف الادكوسي بتاعت هذه الكنترولز. ادكوسي اوف كنترول بروسيس از بريزنت، تكون موجوده امتى؟ اف مانجمنت هاز بلاند اند ديزايند، وده مسؤوليه اصيله عند المانجمنت، كنترولز in a manner بالطريقة that provide reasonable assurance ان الobjectives او الgoals، الobjectives او الgoals بتاع كل ادارة المانجمنت ناوية انها تحط لها controls will be achieved بشكل ايه؟ efficient و economic. الله، يعني معنى كده ان انا اهدف ادارة انتاج، الانتاج بيتعرض لمخاطر كتيرة جدا، 1 2 3 4 20. يبقى هل مجموع المخاطر دي addressed؟ هل المانجمنت حطت بلان سليمه للادريسنج لهذه المخاطر؟ هل شخصت هذه المخاطر في شكل كنترولز؟ هل الكنترولز اتحطت بشكل يمكنني من تحقيق اهدافي الانتاجيه بشكل افيشنت وبشكل ايكونوميكال، ولا ان انا حطيت كنترولز معوقه للنشاط الانتاجي، ولا حطيت كنترولز بس مش ادكويت وبالتالي بتخلي اهدافي الرئيسيه وهي نشاطي الانتاجي غير متكامل؟ يبقى معنى كده فكره الادكوسي اللي هي لا زياده في الكنترولز الذي يسبب عرقلتي عن تحقيق اهدافي، ولا النقص في الكنترول الذي يجعل الريسك فاكتورز تعرقل ايضا تحقيق الاهداف. يبقى في الحالتين يبقى دي فكره الادكوسي. اما كون ان انا اعمل ريفيوينج وتستنج للافكتفنس، ده يتطلب مني على طول ايه؟ الافكتف، يعني معناها ان اللي حطيته المانجمنت بتطبقه وبيؤدي الهدف، يبقى انا عشان اشوف دوت يبقى لازمني تيست اوف ايه؟ كنترول. But reviewing for and evaluating the effectiveness of control processes require test of control. السؤال الجاي هتلاقوه صعب. بقى هو ده بقى لازم في الامتحان نميز ما بين المصطلحين دول. لازم في الامتحان نميز ما بين المصطلحين دول. وبيلعب فيهم ولازم لهم سؤال او اتنين مش هتشوف قدامك، هتشوف الدنيا ضلمة. هتحس انك بتجاوب صح وانت غلط. فلازم تدقق فيهم. The internal auditor are evaluating the adequacy. تمام. بيقيم مدى الادكوسي. Of the new policies and procedure. يعني الادارة حتى control. ما control دوت قد يكون policy او يكون procedure. فحطت controls مكونة من policies و procedures. New controls. كانت لإيه؟ For monitoring حاجتين. Investment and loans. واضح ان دوت بنك. البنك في الاصول بتاعته مع فلوس ودايع بياخدها من الناس. بيعمل بجزء من فلوس الودايع investing في شكل ايه؟ اوراق مالية. عن طريق انه بيكون اسهم وسنداته بيعمل بيها ايه؟ محفظة. جزء تاني من محفظة ودايع البنك بيديها ايه؟ لونز، اقراض، عشان ياخد منها فوائد يدفع منها الفوائد على الايداعات. فالبنك او المانجمنت حاطط نيو بوليسيز وبروسيجرز تتعلق بالانفستمنت وبتتعلق باللونز. تمام. اند مينتيننج ان ابروبريت ريسك بروفايل، بحيث انه الفلوس بتاعت البنك 100 مليون بتوع البنك اللي متقسمين منهم 50 مليون في محفظة الاستثمارات و50 في محفظة القروض مش متعرضين لمخاطر، لان دول لو تعرضوا لمخاطر كبيرة دي معناها ايه ببساطة؟ ان فلوس المودعين حصل لها ايه؟ طارق، صح الغلط؟ اذا مجموعة الكنترولز اللي حطيتها المانجمنت علشان خاطر تخليني اعمل محفظة استثمارات اجيب لي عائد مدى الهدف، ولكن في نفس الوقت تضع لي حدود للامان لضمان عدم وجود ريسك عاليه على محفظه الاستثمارات وايضا محفظه الايه؟ القروض. ما اديش القروض بتاعتي الا بمواصفات ائتمانيه معينه. فانا دوري داخل عشان اشوف مجموعه البوليسز والبروسيجرز اللي حاططها المانجمنت بتاعت البنك هل هي ادكويت ولا لا، لان هو ايفالويتس ادكويسي. Which of the following engagement procedures غالبا مش هستخدمها وانا بعمل evaluation للadequacy is least relevant to the accomplishment الى انجاز of this engagement objective. واحد، اقعد مع الادارة التشغيلية، يبقى meet with operational management، الادارة التشغيلية مستويات التنفيذ يعني، to determine its interpretation عشان اقول فسري لي يا ادارة interpret يعني فسر of those procedures that are not clear، يعني اذا وجدت policies او procedures اللي هي controls مش clear انا مش شايفها واضحة اقعد معهم اقول لهم فسروا لي، لان زي ما احنا اتكلمنا في اوائل تعرفنا مع بعض اذا انت شفت policy او procedure vague يعني معناها مبهمة، هل انت بتفسرها بمعرفتك انت ولا بتقعد معاهم لغايه ما توصلوا للتفسير الذي يجب ان يكون معمول به؟ اذا دي واحده من الحاجات المهمه ولا لا؟ اقعد مع الاوبريشنال مان لان ايديها في التنفيذ اساسا. واحد، because internal auditors must seek، يجب ان يبحث عنها authoritative interpretation. authoritative يعني ياخذ صلاحيه، مش التفسير بتاعك انت ولكن التفسير اللي ليه من جانب المنفذ. اذا ما اخترعتش كده موضوع تاني، لكن لازم تبقى تشوف تفسيره هو الامور دي ايه. of a vague operating standard، كلمة vague يعني غير ايه؟ غامض يعني غير واضح. vague operating standards. نمرة بيه، احط المرة دي على مستوى القعدة شوية مع مين بقى؟ مع السينيور مانجمنت او مع البورد اوف دايركتور. if necessary، استلزم الامر to clarify، لاستيضاح عشان استوضح بوليسي ايشوز، يعني لو في بعض المشاكل في البوليسي ديت وانا شايف انها مشاكل اقول لهم ايه الحكمه والفلسفه من وضع هذا الكنترول او هذه البوليسي، وابتدي استوضح يمكن ليهم رؤيه انا مش شايفها. يبقى دي قاعده مهمه ولا لا؟ قاعده مهمه وجدا، لانه اللي حط الكنترول اساسا هي السينيور مانجمنت اساسا، يبقى معنى كده لازم اقعد معاهم عشان اوضح الامر. برضو انسر بي كوريكت بيكوز بوليسي ايشو، يعني مشاكل تتعلق بالبوليسي انا شايفها. Policy issues that are not clear should be clarified، يجب ان تستوضح باي الابر ليفل او البورد تستلزم الامر. نمرة دي، review recent regulatory pronouncements to determine whether the new procedures are consistent with regulatory requirements. في جهة في امريكا اسمها الفيد، الفيد في امريكا جهة اشرافية عامل زي البنك المركزي هنا في مصر، بتحط تعليمات بالنسبة للمؤسسات المصرفية ايه هي الشروط اللي يجب ان تعتمد وانت بتعمل محفظة الاستثمارات بتاعتك ومستوى المخاطر المقبولة وايه انواع الاستثمارات اللي انت تبعد عنها. طب عند منحك للقروض ايه انواع القروض اللي انت تقرضها، ايه الانشطة اللي انت تقرض، ايه هي المواصفات الاساسية للاهتمام. يبقى اقرأ اللي قالته الريجولتوري ايجنسي اللي هو الجهة الاشرافية اللي عليا كمؤسسة عشان اشوف هل لما الادارة حطت بوليسيز وبروسيجرز تتعلق بتحقيق ابروبريت ريسك بروفايل على محفظتي الاستثمار والاقراض هل تمشت مع تعليمات الفيد ام لم تتمشى مع تعليمات الفيد. يبقى ده موضوع مهم ولا لا؟ لانه ممكن يبقى في حاجات قالتها الجهة التشريعية او الجهة الاشرافية وانا كادارة ما حطتهاش في شكل بوليسيز وبروسيجر، يبقى معناها هل البوليسيز او البروسيجرز الموضوع ادكويت؟ يبقى هنا بتفتقد الادكويسي. اذا لازم اعرف وماذا قالت الجهة الاشرافية من تعليمات لها صفات سيادية في هذا الشأن وهل اخذت في الاعتبار عند وضع new policies and procedures. فانصر دي برضو يعتبر واحد من الحاجات اللي انت لازم تعملها وانت بتعمل ريفيو للأداكواسي. Because the auditors should determine, يا جماعة يا حبيب وزا, the criteria اللي هي المواصفات used by organization comply with, تلتزم معها او تتمشى معها اللوز, قوانين الريوليشن, التعليمات الصادرة عن الجهة المشرفة, and the contracts if any, اذا هو يطلع الجهة. يبقى الثلاثة دول اعملهم, يبقى اعداد, يبقى هنا في بص بقى في الادكوسي في الريفيوينج للادكوسي انا باخد معلومات, لكن هنا بص بقى في نمرة سي قال لك ايه, ابتدالك بايه, اعمل تيست للسامبل, يعني اختار عينة واعملها تيست اوف انفستمنت, يعني اجيب عينة مختصة للاستثمار بخمسين مليون, خدت من عينة مثلا باتنين مليون واعمل لها اختبار فور ايه بقى, comply in compliance with new procedures. الcompliance يعني البروسيجر الموجود applicable بيطبق, يبقى انت بتتكلم على adequacy ولا بتتكلم على effectiveness. test of control يبقى معنى كده is not needed في مرحلة الايه الreview للadequacy. يبقى انت لو في الامتحان هتحتار طب ما كلهم المفروض اعملهم صحيح بس مش فاهم مفهوم adequacy يعني ايه, يبقى الادكوسي ما تستلزمش في مرحلة الريفيو ان انا اعملها تيست اوف ايه كنترول. تمام, انسر سي اس كوركت بيست اون ذا ريزلتس اوف ذا اوديت اسسمنت. وده هو بتدرك الحكام الاول ان انا بعمل انيوال ايه ورك سكادول, مبني على ايه الانيوال ورك سكادول, مبني على الاسسمنت للريسك في كل الادارات. فده اتعمل ولقينا ان ادارة القروض وادارة محفظة الائتمان كانت المفروض انها تنزل في برنامجنا, يعني بيبتدي لك الحكاية من اول الانيوال ورك سكادول وانت نازل. The internal audit activity should evaluate the adequacy and effectiveness of control. تمام يا سيدي. For example, the new policies and the procedures for monitoring رقابة على investments and the loans encompassing التي تشمل او التي يدخل فيها the organization's governance. يعني ايه governance؟ يعني عدم وجود اخلال في السيطرة من جانب الادارة. الoperations انها تضمن سلامتها. الinformation system تضمن الreliability بتاعته. This should include among other things the reliability and the integrity للنظام المحاسبي طبعا لانه بيعكس الوقائع وبيدي تقارير of the financial information. Adequacy بيعرف بقى فكرة الادكوسي يعني adequacy of risk management, adequacy للcontrols, الادكوسي للgovernance بتحصل امتى؟ is present تتحقق عندما تقوم الادارة بالتخطيط والتصميم, يبقى when management plans تخطط and design وتصمم اي نوع من الcontrols اللي تديني reasonable assurance ان فيها كمالية, يبقى ما فيهاش مناطق فيها ثغرات. Policies and procedures so that they provide reasonable assurance in the policies and procedures that organizational objectives and goals هتتم بشكل efficient, يعني بدون مبالغة في الكنترول زي بدون داعي, وبشكل economical يعني بشكل اقتصادي. اما بيقولك بقى testing بيعلق على الجملة testing for compliance with control is a procedure to determine their effectiveness. يبقى ده test of control عشان اعرف الكنترول ده effective يعني ايه, يعني يحقق الاهداف المرجوة من وضعه ام لا. يبقى مش هو في كنترول, انا ما بجاوبش هنا في testing of control هل في كنترول ولا لا, انا اجاوب على سؤال تاني, هل الكنترول اللي موجود ده منفذ وبيؤدي الهدف منه؟ لكن في الريفيوينج الادكوسي بسأل بسؤال تاني, هل في كنترول موجود ام لا؟ شوف بقى الفكرة هنا, that is بمعنى وزب a management has directed processes. كلمة directed process يعني ايه؟ يعني تمت العمليات داخل الادارة, تمت العمليات داخل الادارة مراعية تلك البوليسيز والبروسيجرز, يعني هل البوليسيز والبروسيجرز محل ابليكيشن ولا لا؟ So that they provide reasonable assurance in organizational objectives will be achieved. يبقى ميز ما بين اهداف المنظمة الافيشنت والايكونوميكال اوبجيكتيف بيحصل في الادكوسي, لكن الاتشيفنج للاوبجيكتيف اللي هو الوصول اليه هيحصل لما اختبر مدى الافكتيفنس للايه للكنترول. مهم قوي الفكره دي على فكره, صعبه يا ولاد؟ يتعمل في الايفاليويشن للادكوسي يعني خد السؤال الثاني كده بيقول لك ايه ويتش ده صعب قوي. في السؤال الثاني انا عايز ارد عليك فيها بس هو السؤال صعب شويه عليكم يعني انتوا دماغكم مش هتستحملوا دلوقتي بس هتكلم بس في المقطع بتاعه. Which of the following is an appropriate audit procedure that may be used to act to ايه؟ ما قالش to review، قال to test adequacy. لا application control، في نوعين من الكنترولز، organization. Organizational control دي مجموعة من الكنترولز الفوقية زي segregation of duties على سبيل المثال، ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر كنترول فوقي. لكن في كنترولز على كل عملية لوحدها، input control و processing control و output control، دي بنسميها application control على كل application في المنظمة. على accounts receivable ازاي اضمن الانبوت سليم، البروسيسنج سليم، الاوتبوت، على الانفنتوري الانبوت الاوتبوت وهكذا والبروسيسنج. يبقى بيتكلمنا دلوقتي ان انا داخل عشان اعمل تيستنج للادكوسي، يعني هل الكنترولز الموجوده ديت انا عايز اعرف الادكوسي بتاعتها على ارض الواقع العملي، يبقى بيستلزمني هنا ايه؟ تيست اوف كنترول. تمام، انبوت او اوتبوت بروسيجر اوفر كمبيوتر بيست اكونتس بيبل، يعني الابلكيشن اللي اسمه ايه؟ خلي بالك ابلكيشن يعني معناها ايه؟ احد الايه؟ احد المجالات، اكونتس ريسيفبل، اكونتس بيبل، انفنتوري، انفستمنت، لونز، زي ما انت عايز. فانا عايز اعمل تيستنج الابلكيشن كنترول في مجال الاكونتس ايه؟ بيبل. هتبص تلاقيهم كلهم عباره عن تيست اوف كنترول، الاوبزرفيشن ده مش واحده من الحاجات بتاعت تيست اوف كنترول. وبعد كده مره ثانيه مانيوالي كومبيرنج، يبقى انا بعمل ايه؟ الفيندور انفويس نمبر مع، وبعدين انا بعمل تيستنج للبيرتشيز ترانزاكشنز يوز، وبعدين انا بعمل يوزنج كمبيوتر. الاربعه تيست اوف كنترول، صح ولا غلط؟ بس مين فيهم؟ اذا يستلزمني هنا تو تيست الادكوسي، تيست اوف كنترول يبقى تو ريفيو غير تيست الادكوسي، بعد كده الافكتفنس بقى لازم تيست اوف كنترول. بالشكل ده وخير واحنا عملنا الثلاثه هنقدر نوصل للاسيست ليفل اوف كنترول ريسك في اطار معرفتي للاوفر اول اوديت ريسك بكام، والكنترول ريسك والانهيرنت ريسك بيتعملوا كومبايند مع بعض على ارض الواقع العملي، يبقى اقدر اوصل ليه ايه هو البلاند اسيست ليفل اوف ديتكشن ريسك اللي انا هبني عليه الاوديت ايه بروجرام بتاعي عشان ابتدي اشتغله في الفيلد ورك. هو ده الهدف بتاعي. صعبه كده يا اولاد؟ صعبه؟ طيب هنتقابل المره الجايه يوم الاربعاء برضو. كفايه عليك. حد عايز الكتاب ده ويدي سجارة لحم؟ ريسك اند ريتيرن. انا حاسس انكم عايزين تكملوا. خلينا نعمل ساعه كمان. ساعه. مش بس. مش بس.